ناس سمعت من أمام الميكروفون في زوا فهم الدرداركم على الموجة 100.9 عمكم سالم تواتي في ناس زمان معايا في إخراج الحصة وهندسة الصوت برهان بن عبد الله معايا في تسيير الحصة والمشاركة المدعمة صالح فلفول وسهيلي زريبة سهيلي صباح خير نهارك من أسعد لي نسبوك أنت خلوه منا بايا نهارك لباس ما هو الحمد لله وصلت لباس الحمد لله عمكم سهيلي وقت اللي جي يدرقل فيه الريح يمين ويسار زيك القصبة وين يهز الريح يمشي بكله الحمد لله صالح صباح خير صباح الخير عم سالم صباح الخير عم سهيلي صباح الخير برهان صباح الخير صباح الخير السادة المستمعين باه بالكعب باقي هاون شيء عبير ما صبحش عليه اي صباح الخير عبير ايوه ننتقل على بركه الله نقول لكم اجمل واحلى تحيه لاغلى مستمعين اهلي في نفزاوه من مشارف طناسة الى دوز الى جمع توق الى مزرع ناجي مرحبا بكم الناس كلها كي نهاركم دقله وحليب ان شاء الله تقعدوا معنا اجمل الاوقات خير ما نبدو به قوله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين هدايا النبي من الأنبياء شطلب من ربي سبحانه وتعالى هب لي من الصالحين اذني الصالح قلت لكم الآية هذه باش نحكي معكم شوي الصلاح يجي في أصل الصغير هداية من ربي ولكن الدعم تربيتك أنت نعم تربيتك أنت واش تعود عليه الصغير ذاك لأن النبي يقول الابن يلد على الفطرة وأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يسلمانه يعني هو ولد طبيعي بالضبط صحيح فما بذرة ربانية في الشخص لكن دورك أنت ودورك أنت يا مدام وقت اللي تقولي له تنحي منه حاجة ما تقولش لباباك تعوديه الكذب والجحدة برا قول لبابا يقول له مش هنيه يعني وتعرفوا الأساس الحياة الطفل الصدق قديش من قضايا بكذبة صغير مشت رجالة ومشت تنساء لأنه تعود الكذب تعود على الخطر وتعود على الواحد طلب ربي هب لي من الصالحين وعليش طلب طلب هذايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أولها ابن صالح يدعو له ويجب له الرحمة نعم واحد يقول يرحم والديك فلان الله يرحم والدين والديك ما تتسببش في سب والديك تسب واحد باش يرجع لك نعم الثانية هو شاب تعلق قلبه بالمساجد هذوما اللي عفوا سمعوني قلنا ابن صالح ولا صدقة جارية أيوة. يعني صدقة شجرة مثلا خليها توا تلقى عنده سيسالي سيسالحة تلقى عنده نخلة في جنب الطريق يشوف حتى الطير ينشى ها ها ها يخلى على الأقل الطير يسقط منه ثم الثالث هو علم بثه في صدور الرجال وراه العلم مش كان القراية القراية علم الفلاحة علم صناعة علم لكن النجار ولا الحداد اللي علم الشباب كيف ما عمكم السهيلي كيف ما شو اسمه اللي ذو الكرهبة ذو الكرهبة ذاك اللي عمل في الذو خونا العيادي بالجب يعني مصه بالمطوي هذوما سي مصه زغدود سي علي سي علي بالميلود عبد المؤمن بن زهير آلاف اللي بثوا العلم في صدور الرجال علموا النجارة علموا الحدادة علموا تصليح التلاف كل علم هذاك إلى جانب التعليم العلم اللي قروه في المدارس هذوما أولها وأهمها ابن صالح إن شاء الله أولادنا يكونوا من الصالحين أمين يا رب ونقول ربي هب لنا من الصالحين يا ربي هب لنا من الصالحين ما يطلب ربي يصلح غلتنا وأعمل ما شئت كما تدين وتدان حاول والله يعجبني سي بالقاسم رزيق الأسبوع الفات كتبت قصيدة على الوالدة مؤثر يبعث لي قال لي يكتبه لي وابعثه لي إن شاء الله سي بالقاسم يوصلك اليوم إن شاء الله كتبت إن شاء الله صالح يوصله لك قبل ما نمشي للاغنيه اللي انت على برنامجنا اليوم فما اخبار لابد باش ما نجيبوش تعدلها اخبار اليوم الصباح حيني حادث مرور مريع في يعني ومؤثر جدا في مفترق القلعه الله اكبر فيه أربع من الناس أمني، هي سيارة أمن وسيارة ديماكس، ضربوا بعضهم، توفى واحد وثلاثة مجريح في مستشفى قبلي. نقول لهم محظوظين أن مستشفى قبلي عندها عناية خاصة رب يجيب المشفاء، واللي توفى الله يرحمه نعزوا أهليه ونعزوا روحنا، في واحد من نفسه توفى يعني نعزوا روحنا ونعزوا أهله وماليه. عمك ليش يسوف زيد؟ إن شاء الله هان تجوه سي سهيل كما نعظم الأجر. فكرني سي سهيلي في سيدي الهاشم يوسف البذرة الثقافة في قبلي، انتقل توفى أمس، هو إن شاء الله حصة اليوم سي سهيلي، هو أنا بنحكوا عليه بعد تالي توسع، هو حصة اليوم تو نحكوا عليه وش عمل له وأعماله كلها كيها عندنا موجودة، الله يرحمه ويسامح. نعزوا أهله، نعزو زيد اخونا محمد الغريسي لحول اللي كان قبل من الصلاحه، الله اي الله يرحمه. بان نعاود الاخبار نتاع اللي انا جاني تو الاخبار من الاداره، يقولوا في مفترق القلعه وهذا تو شوفوا كذا فيش تونس قديش الناس كلها الحديد يا وخياني، سيش روحكم في الجري يا وخياني، عمكم سالم عم قلت عم اول الربط سبع شهور راقد على زنقة عجلة يعني، والحمد لله اني نتجت منها بسرعة. عندك السرعة عمسي؟ لا ما عنديش سرعة، لا انفلاق عجلة يعني. ان شاء الله الله يرحم اللي توفى والله يشفي المرة، ونقول لاخوتي في اهلي في مستشفى قبلي يعطيكم الصحة ديما متلاقين ان شاء الله تحاولوا تبدو كما عرفناكم يعني، لان مستشفى قبلي انت ونجوه بعد تالي في صفحة تعالى ثم ادارات يزم نشكرها على اعمالها الجبارة في الفسحة بعد المسابقة. نسمعوا امنتوا بالله ونرجعكم بعد حين ان شاء الله. امنتوا بالله الناس اسمعي. رجعنا معكم ما في زمان بالله برهان ولدي حلطي وهذايا حاولك باش نحيانا هذه مقلقة ياسر هذه في كل مرحبا بكم الجديد اللي تحقوا بينا توا عسلامتكم نهاركم مبروك نهاركم دقلة وحليب إن شاء الله تعدوا معنا أوقات طيبة. ما نجمش جاني الأخبار توا متاع وفاة المرحومة شريفة بنت البشير القابسي هي أم أختنا محبوبة بنت أحمد بن نور هي أرملة المرحوم أحمد بن نور عظم الله أجركم إن شاء الله فداكم وهي ربي يعطيكم الصبر وهي ربي سكنها فسيح الجنان. نعزوا أولاد الوادي كلكية نعزوا أهلها أهلها هي وأهل رجلها في وفاتها نقولها نقول لكم عظم الله أجركم وإن شاء الله الله لا شيء تكون آخر الأحزان ولا لا يوريكم مكروه شد أي المني وش عيلي وكل إيه بح. اكيد تستنوا في المسابقه لكن قبل المسابقه باش نشارككم خبر فيه الجواب على واحد من الاسئله راه في الخبر هذايا فيه الجواب على واحد من الاسئله حتى زوز ما يسالش عم سال لا نحن اللي كاين فيه هذايا فيه سؤال أي. واحد ما عندنا 15 سؤال احنا موجودين بح. جمعيه فرسان سوق لحد او جمعيه فرسان نفزاوة في سوق لحد هي جمعيه فرسان نفزاوة في سوق لحد عندهم مهرجان كل عام يسموه مهرجان صهيل الفروسية يديرها رئيس الجمعية الهاشمي الشيخ وليد شاب وناشط ياسر وحبوب حتى في أخلاقه وتعامله مع الناس حبوب هو فارس والفارس دي ما تلقى عنده أخلاق فارضة الفنان والفارس أي سي الهاشمي الشيخ هو رئيس الجمعية جمعية فرسان مهرجان صهيل الفروسية وين هذا المهرجان؟ نهار 14 و15 الساحة الموجودة في طريق سفتيميا تخرج من المنشية في طريق سفتيميا بعد وقت الحمام فما ساحة فما كية وباش ناش طعمكم سالم إن شاء الله يعني المهرجان هذا تقبلنا غادي ولا طبعا طبعا طبعا أنتم مالي أهل الدار خطرة. أنتم أهل الدار وإحنا ضيوف معنا نمشي قبل بثلاثة أربع أيام لا لا لا لا لا لا تجوا العشية وتروحوا عشياتكم ثلاثة أربع أيام لا مدتكم مش غادي أنتم الزوز تانية ساعة ثلاث سوايع في الجمعة كالح فيكم ولا خلي ثلاثة أربع أيام معايا لا ما عندي ما نعمل بيكم باه نفدكم طبعا داركم السيري ونحن نفدكم كل واحد باه هذايا فقلنا في الحمام نهار 14 و15 وفيه المهرجان العام هذايا فيه حاجات جديدة فيه شي صالح لقاء بين فرسان عمرهم 80 عام وبين فرسان عمرهم 60 عام وبين فرسان عمرهم 20 عام ملتقى الاجيال ملتقى الاجيال في الفروسية عندنا فرسان عمرهم فوق 70 وما زالوا قاعدين يركبوا على الخيل ما شاء الله مرحبا بكم في هالمهرجان هذا تزورونا نهار 14 و15 هذا ديسمبر ولا شنو هو الشهر هذا ديسمبر ديسمبر, ديسمبر. ديسمبر. ايوه ما واحد قال مرة السابع من نوفمبر كان جانا في ديسمبر ما لهذه المهرجان هذا فيه ألعاب فروسية في سباق خيل في مسابقات وفي حاجة جميلة اللي ما نشوفهاش كل يوم يعني مرحبا بكم وأدعوكم باش تزوروا هالمهرجان هذا اللي يشرف عليها رئيس الجمعية الهاشمي الشيخ. مسابقتنا اليوم عندنا كراني شو اسمه اللي يلعبوا فيه هذا هو بونابارت ألعاب بونابارت ولا أي هاي لا يا هذا المعرض هذا المعرض ليه أي هذا المعرض ثم ألعاب فضائل الألعاب والترفيه عنا مجموعة متاع كراني بجات صالحة اليوم هاي متبشر تفرج وماذا بيه جاوبوا أنتم ولا الوليدات واللي يخرج اسمه معنا يجي على البلاصة يجي تو ياخذ لأن ما كان اليوم هو يجي ياخذ تو بس نعطيكم بعض الأسئلة السؤال الأول العدد 111 تقسم على ثلاثة ولا لا وكان تقسم على ثلاثة قديش النتيجة متاع سهل ياس منه أول رئيس بلدية في قبلي أي. عدد معتمديات مدينة قبلي مدينة قبلي ما هيش ولاية لا لا مدينة قبلي أيوة. تاريخ استقلال تونس ثلاثة مصنوعات صوفية ثلاثة حاجات مصنوعة من الصوف تصنعها من النفزاوية يعطيك الصحة ثلاثة مصنوعات سعفية تصنعها من النفزاوية مسعف مدير مدرسة البنات واللقب بتاعها بن ميلود شو اسمه قبل مش قبل ولا تو قبل لا قبل ايوه تو متقاعد وربي من فين فاش ربي يعطيه الوقت الطيب اشدي اشدي بن ميلود ما احبش نذكر اسمه باش تعرف انت تعرف اسمه با خمس انواع تمر من في نفزاو يعطيك الصحه خمس انواع تمور في نفزاو دقله وعليق وحره كم من تمزوز يكمل حتى انواع اخرى با خدامه النخله قطاعه ولقاطه ومداده شنو هم المداده شو يعملوا المداده لو ما شو يعملوا ها قطاعه ولقاطه ومداده المداده شو يعملوا سوره الاخلاص باش تبدا اي من هو الشاعر اللي قال طب وما قريناش الطب اي فنان من قبلي اللقب بتاعه العبيدي اي فنان من قبلي اللقب بتاعه العبيدي صح فنان من قبلي اللقب بتاعه بن ميلود عندنا زوج فنانين ايوه اللي يعرف سؤال من العشرة ذوما كان وليد صغير والا حتى امه ولا باباه يجاوب عليه يجيب لنا رقم بطاقه تعريف التو وياخذ كرني قيمه 12 دينار فيها 12 تذكره ويشتغلها اليوم حتى الاربعاء تاع العشيه باه يزم يجاوب على واحد من الاجوبه هذوما واحد واحد برك ايوه يجاوب على واحد برك اي واحد برك يجاوب على واحد برك ياخذ كرن عم سهلي نجم يجاوب على اربعه الزربعه تو نجم نجاوب ما عندك حتى حتى شانس مش جاوب اقعد غادي يريد اقعد غادي يريد بس فما السؤال الجائزه نتاع بطاقه شحن قيمتها 5 دنانير اي باهي هذا يا باهي من هو رئيس جمعيه صهيل الخير قلناه تو تذكرت تو تذكر من هو رئيس جمعية صهيل الخير أنا احنا واحد زي كنت مش نقول هو لا ما تعرفش هذا يا با لا انا كنت نقول بن سلطان لا لا لا يا باشا بن سلطان هذاك في الرحمات ايوه نستنوا في اجوبتكم على تليفوننا 75 24 859 باه نمشوا شويه للفسحه فقدت الساحة الثقافية راجل من رجال الثقافة الله يرحمه الله يرحمه اللي انطلق من حد شيء في الثقافة كانت تقفه فيها طابع سيسيري تذكرها لا دار ثقافة ولا زمر وتبلد دار الشعب وكان هو يقري في مدرسة البنات ما تذكر كيف اسم لأن اسمه زوار فأخذ ساهم في انشاء مجله كان يشرف عليها رئيس تحريرها مدير المدرسه سي بن ميلود ما حب نذكرش اسمه لان أيوة واحد من الاسئله أيوة يعني كان هو اللي يشرف على اخراجها وكنت مشارك فيها مجله اسمها مشعل الواحه كانت تتباع في كامل المدارس الجمهوريه وتطبع في قبليه بايادي الواحه اي هذا نحكي لك عام 70 راهو اي فك الوقت هذاك نعزوا اهلك كلكيه وان شاء الله بعد تالي في شخصيه اليوم نجم نعطيكم بعض معطيات على سيدي الهاشم الله يرحمه سيدي الهاشم بن صوف اللي هو كما حكيت لكم أديب وكاتب هو من تولد في بلي عام 1928 تخرج من جامعة الزيتونة خدم معلم ناجح تاع سنوات صغرى اي نعم لا لا عمل مدير إدارة الثقافة في بلي من 1984 حتى نتقاعد ثم كان مراسل عندنا مكالمة ناخذ المكالمة ونرجع لكم الو على السلامة الو مرحبا لاباس سلامة شكون معاي صباح الخير شكون اسمي غفران اسيا غفران مرحبا يا اسيا غفران غفران غفران شنو غفران صغير غفران صغير هيا غفران عندك جواب على واحد من الأسئلة اي منين انت منين من قبل من قبل هاي اعطيني الجواب قبلية شمالية وقبلية جنوبية هذا ما باه يا غفران نعم حي ما أمك وباباك وقلنا قولي الحي حب نحي أمي وبابايا وأخواتي باه ونسلم عليكم الكل باه يا غفران إذا كان عندك حد نجم يجينا تو الاستوديو تو بياخذ كرني قيمة 12 دينار لل شو اسمه الملعب هو والله ما جيت حلف بجنب اللي المناش ولا اقفلني يا جماعه باش تمشي بيه للمناش وين نجيكم بالضبط طريق جابس طريق جابس اذاعه نزول اي مركز اللي شط سلات عن بعد انا باش نبل الجامعه باه معروفه الاستوديو اذاعه نفزاوه معروفه اذاعه نفزاوه اي حبيبي جيبي رقم بطاقه تعريف بتاع واحد من اهلك باش نسجلوه باه هاي هاني نستنوا فيك هاي باه باه تولد في قبل لي عام 1928 قلنا كان مراسل جريدة الصباح جريدة الصباح تعرفوا الجرايد قبل كانوا زوز العمل والصباح والصباح كان جريدة نسكر العمل كانت جريدة خاصة بالسياسي بالحزب والاشتراك التونسي والصباح كان هو مراسلها من 1962 حتى 1993 سيدي الهاشمي عنده انتاجات أدبية كبرشة عنده ألف رحلة إلى الجنوب التونسي عام 1958 قصة هارون تنزيف 2011 كتب للأطفال مذكرات أبطال المغامرون عنده بحوث في التراث سلسلة من أعلام المنطقة نشرها في أضواء منها الشاعر شعبي أحمد البلغوثي والشاعر الشعبي محمد الغراب أنا مكالمة أخرى نأخذ المكالمة عندنا ثمانية مكالمات كان نجم ألو عسلامة ألو صباح الورد صباح النور عسلامة شكون معايا بنتي الغالي مريم الطيب من سيد لحد مرحبا بك يا مريم وبيك يا عيشة لبيت عنك الحمد لله فضلي مريم تشارك معانا اليوم اي مدبي هاي تفضلي اي الو شكون شنو اللي تحب تجاوبي عليه ترى سؤال بتاع رئيس الجمعيه باه شو اسمه الجمعيه سيد هاشمي الشيخ انت قلت لا جواب صحيحة صحيحة باي قالوا لك صحيح عندك بطاقة شحن خمس دنانير اي لا هذه بطاقة شحن نجم نعطوها لها حتى غدوة مش مشكلة تقول له انت منين يا مريم انا من فوق لحد من المنشية وانت تعرفني وميشالش لك انا نجيبها معك باي هذه انت تعرفني هذه مريم انت بنت شكون بنت شكون باش نعرفك مليح انا بنت الحاج ابو بكر انا مريم باه طيب. باه تو تو نجيبو هالك معانا احنا باه دا كوت يا هيك باه دا كوت شكون تحب تحكي مع الجماعه الكل باه بارك الله فيك سلامك ومرحبا بك ايوا سلمي على الدار والعائله واهلك في المنشيه و... اي نسلم على اهلي كل بابايا بالاخص وعمي باه باه يعطيك الصحه اهلي كله وكل من يحمل لقب الطيب والناس الكل يا رب ان شاء الله كيف ديما بخير بارك الله فيك شكرا يا مريم شكرا قلنا هذوما انتجات سلاح المسوف ان شاء الله بعد في نتوسطوا في الحصه في صالح تو نحكوا عليه بتوسع نشاركوا انتم وانا وياكم نحكوا عليه بتوسع سلاح المسوف عشان لان سيدي عنده معاه ذكريات كبيره يعني كيف كيف باه النقطه الثانيه في في مسافحتي هنلقى اوراقي ساعه قدام المنشور هني زي شحامه بنيتي كما يقولوا شنطر الاوراق قدام فما ادارات يلزمنا نشكره نعم يلزمني نشكرهم موش لي حاجه ما عندي بيهم حتى صالح لكن ريتهم كيفاش يخدم اولا العمل البلدي في سوق في في نفزاو قبل لي سوق لحد دوز صدقوني ما تلقاش في بلدية اخرى نعم صحيح ما تلقاش ورغم النقص اللي عندهم ما عندهمش الالات الموجوده لبرا وريت كيفاش ريت مثال منهم اني رئيس بلدية قبل لي رئيس بلدية سوق لحد كيفاش يتعامل مع الناس خو مش هو مش هو رئيس بلديه راهو هو هو شيخ المدينه يعني عنده سلطه ومع هذا الناس كل يكلمها هاي يا اخويا يا باهي انت يعني الى جانب العملاء العام هاني جيت لك صالح هناخذ المكالمه ونجي الو عسلامه الو عسلامه مرحبا باخير باخير شكون معايا بنتي الغالي هادي منين يا هادي ولاية قبل ها ولاية قبل ولاية قبل اي منين من ولاية قبل رجيبس باه مرحبا بك هاي تفضل يا هادي باش نشارك في نتاع صورة الإخلاص باش تبدا باش تبدا صورة الإخلاص قل هو الله أحد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لولا عاد اي قل هو الله أحد قولي بسم الله الرحمن الرحيم يصلح حالك بسم الله الرحمن الرحيم اي قل هو قل هو الله أحد اي الله الله الصمد اي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اش قولك صلح في جواب جواب صحيح جواب صحيح يا يا لا لا سؤال واحد برك هادية نعم ابعث لنا حد عنده رقم بطاقة تعريفك ياخذ كرني قيمة 12 دينار باي خويا يرحمك انا موجودين تو في استوديو نعطوله ما انا نجم حتى غدوة مثال لا لا اليوم يسكر المناش آه. لا عندك حق حتى الأربعة حتى العشية. باهي دكور قلت يا. نرجع اللي قلت لابد إدارة نشكرهم. ناخذ إدارة هذا العمل البلدي الخدام اللي يخدم في سوق لحد في دوز في قبلي ما هوش الخدام اللي يخدم في سواق ما تلقاش عنده. والله شفتهم يا شي سالي شي صالح يعني خلية نحل يجري ورا الكميون تلقى يعني وشيء الآخر كون تشوفوا تلقوا بلادنا بالنسبة للولايات الأخرى نظيفة الحمد لله ما تلقاش كنت شكلك وامن هذا ليس على أعمال البلدية وما خدموا أعمال الأعوان البلدية كاكا إلا كون المجلس البلدي صالح عرف يوجههم عرف يشجعهم وثائق تستخرجها في وقتها يبشر بالخير كلها يبشر بكل خير نعم عندنا مكالمة باهي ناخذ المكالمة ونرجع لكم أي ألو ألو أكلالة مرحبا اسمي فاطمة بن ناصر فاطمة بن ناصر منين يا فاطمة من طنباء من طنباء هاي يا فاطمة تفضل جاوبي على سؤال واحد من الأسئلة أي شنو هو السؤال اللي اخترتيه العدد 111 هل تقسم على ثلاثة ولا لا أي ها واحد واحد واحد كيف مش تقسم على ثلاثة ولا تقسم 37 يعطيك الصحة تعرفوش كيف مش تقسم العدد على ثلاثة نجمع أرقامه واحد وواحد وواحد ثلاثة نجم نقسمه على ثلاثة إنه قابل القسم على ثلاثة يعطيك الصحة يا شو اسمك أنت هادية فاطمة فاطمة فاطمة من طنبار شوفي يا فاطمة إذا كان عندك حد هنا في قبل يجينا ياخذ كرني قيمة 12 دينار باه دا كوردو بنتي هاي قلت الإدارات هذه البلديات ايه حبيت نشبح ثم زوز خاصة زوز أشخاص هو الحسين الصغير والمحجوب ايه والمحجوب بن سالم عبد الباسط بن سالم هذوما زوز كما أقول لك وين ينادوهم في كل وقت يقولوا حاضر وبالرغم هذا الحسين بالصغير كميون واحد انتع بلدي يسقي تقريب في الشجر انتع قبل الكل نتمنى ان شاء الله تتراجع الامورهم ويترسموا ان شاء الله بارك الله فيك سارة على المداخل الو عسلام الو عسلام شنو شو اسمك مرام عبد الحي يا مرام نعم علاش مش تجاوبي يا مرام الشاعر المرزوقي شو اسمه؟ بالقاسم بن عبد الرصيف طب ومخرة ليش الطب وموش عجب بنداو وبدويات عرب وطب يعطيك الصحة يا مرام اي هاي سلمي على ماما يا مرام قول نحيي ماما نحيي أمي وبابا ودار عمي ودار خالتي ودار عمتي والمخالبة كل بهتك الصح يا مرام اذا كان فما حد يجينا للاستوديو ياخذ لك كرني فيه 12 دينار تشاكر للمناش وخر طيب لا ربع باهي ايش يا بابائي اللي جي باهي داكوردو بنت الإدارة الثانية اللي اخترتها اليوم راهو مره نشكر ومره نذم اما اليوم اليوم شكر الكل ان شاء الله شكر الكل الإدارة الثانية هي إدارة هنشوفها هي إدارة الكنام أي الكنام مجموعة متاع كتبة وإدارة سيسيلي وقت تشوف المدير في وسط الأعوان كأنه واحد منهم أينام. يدور خلية نحل وتتني قضية في الكنام الناس كل تجري باش يخذوا هالمواطن هذا ويسجدوه ويمشي هذايا الابن الصالح يا عم سالم أيه. لان المدير نتاع الكنام أيه. نعرف العائله نتاعهم وما شاء الله عليهم كلهم من مارس نحيوه بالمناسبه نحيو كل يعني سي المهبولي لا نحيو اطارات الكل ناخذ مكالمه باه انا نرجع لكم الو الو عسلام اخوي مرحبا بنت عسلام اخوي هاي شكون معايا بنت الغالي معك قمر عبد السلام قمر اي منين يا قمر من قبلي مرحبا بك يا قمر تفضل تجاوبي على واحد من الاسئله اي تجاوب على الاسئله بتاعت السعف بتاعت اي شنو طلعتيني ثلاث مصنوعات سعفيه ترى القفه اي والمروحه اي ولا شو اسمها هي شو اسمها هي العديله باه يعطيك الصحه قمر كيف عندك كرني قيمته 12 دينار من للمنش اي محلاها يا عم سالم قبلك العديلك يظل فيها كالسلك وكل حتى يا مزمان نرجع للإدارة الكلام الكتبة ذوما شيشالي يتعاملوا مع ناس عندهم مشاكل يا عنده مريض يا عنده فلوس غادية يا عنده يعني عنده اشكالية فالناس تجي مضغوط عليها يتلقوا هم الناس هكا المضغوط عليهم بصدر الرحم يغيرولهم الجو ويحط على كرسي قدام شيشالي تفضل اقعد ويحكي في عقله ويحلوا في مشاكل ناس نحيوهم نقول لهم ربي يبارك فيكم كل من المدير حتى الاعوان الكل حتى الحارس لانهم كلهم في خدمه المواطن والتنظيم اللي عجبني كونه فما كراسي الناس قاعد على كراسي حتى يقصد شيء رائع يعني مثال الاداره نحيوهم واللي شيء اللي عجبني كونه المدير نائب المدير الطبيب الاعوان المسؤولين كلهم كيف كيف الناس كل تخدم قال لي صالح من عائلة طيبة منين هو من مارث من مارث أيك هو المقعدين كانوا تنتج كانوا طيبين لا والله يسمح لي لاني مارث لاني مارث نعرفها الحاج بكير الحاج عمرو بكير أي. كان صديق شخصي لي يعني إذا عرف السبب زال العجب يعني به الإدارة الثالثة إدارة اتصالات تونس تليكوم تليكوم هي فيها بنت سي ناصر ما شاء الله تليكوم بنت سي الله وانتم اذا كان حاجه غلطه قولوا لي غلطه يا جماعه لا لا لا صحيح موجوده هاي الناس هذوما كيف يخدموا عندنا مكالمه ناخذ المكالمه نرجعكم هاي ما تخافوش باش نحكي عليكم جماعه البريد جماعه البريد حتى انا عندي باش نحييهم الو على السلامه الو على السلامه الو مرحبا اهلا وسهلا شكون معايا بنتي غالي خالتك حبيبه من نزله خالتي خديجه ما هي خال حبيبه حبيبه حبيب مرحبا بك يا حبيب عايشك عم سالم تفضل ايه تفضل ما قلت انواع اربع انواع من التمر اي الدقله اي والعليق اي والكنته اي والحره اي زيد لي واحده اخرى زيد لي واحده اخرى والفطين والعرشتي العرشتي يعطيك الصحه حبيبه عندك ذريه ولا لا أنا عندي ولد بنتي ولد ولدي باهي تعالي يهزي لهم كرني ولا أبعثي حد يهزي لهم كرني بتاع المناجة لا بعد بطاقتي أنا ولا بطاقة ولدي أي بطاقة المهمة كون ما حبش حنين نقو لقب نحمر واحنا يعني أكو أي كون سلمنا وين المكتب وين في طريق جابس احذل بعد المحطة ها احذل مدرسة احذل السيل فوق انت على طريق جابس احذل جاي تحت طريق جابس هاك البنية اللي مدورة هواني السمحة باهي وين من السبطار جاي ولا السبطار لا لا لا, لا لا لا الفوق هادي ماشي القابس ماشي القابس في طريق قابس حذا الجامعة حذا الجامعة حذا الجامعة حذا المحطة نتاع الكار بات انا بعث ولدي يرحم والدي ربي يخليكم ربي معاكم الله يبارك مقر إذاعة نفزاوة أيوة مازال كرني واحد مازال كرني واحد هاي ثلاث كنت آخر كرني هذا في المسابقة الأخرى عمي السهيلي قال لي ها عمي السهيلي اي اي ما سجلتش انا كرني عندي ثمانية احفاد بصدق هذا السلام المستمعين مني ما هزلتش كرني وعندي ثمانية احفاد لا ما نهزوش ما نهزوش باهي قلت جماعة البريد البريد هذوما جماعة اتصالات تونس اللي فيهم بنت سي ناصر هي المديرة يعني ما تعجبش وقت العرس بنت سي ناصر انها تكون تدير بحكمتك الراجل هذاك الطيب كنا عملنا لها استدعينا حصة هنا سي ناصر الخالدي اي سي ناصر الخالدي ماني هزيت باش نقص شو اسمه شريحه هذيك اكل اللي حطها في التليفون اي خرجوا البيس خرجوا وركبوا لي البيس وجربوا وهو كيفاش تعمل وكذا يعني كاني نتصور مع اولادي ولا مع بناتي وكل واحد يعطي رايه وفعلا اداره محكمه تنظيم الى جانب الله تفضل مكالمة صالح تعمل لي المكالمة زي تعرفني يا برهان صالح عمل لي هيك المكالمة زي تعرفني مش عارف يعمل نشار ناخذ المكالمة نقول الو على السلامة الو على السلامة مرحبا بدات عمي سالم نعم بدات عمي سالم الحمد لله سالم اي شنو يا عمي سالم انت بعد عليك راديو خلينا نسمعك بكدية ها هي بعيدة ايوه شكون معاي؟ سعاد الطيب شكون؟ سعاد الطيب سعاد الطيب سعاد الطيب مرحبا بك يا سعاد منين يا سعاد؟ بازمة مرحبا بك ومرحبا هنا في بازمة تفضل يا سعاد والله نحب نجاوبك على الفنان لقب الأبيض اي شو اسمه هذا يا العبيدي، صالح العبيدي، ابو بكر العبيدي، خليفه العبيدي، لا علي العبيدي، علي العبيدي، هيك الجواب صحيح يا صالح، الجواب صحيح، يعطيك الصحه علي العبيدي. هاي يا سعاد، كنت تبع في حد يهز لك كرني لاولادك في المناهج صالح اليوم حتى الاربعاء تاع العشيه ان شاء الله. ان شاء الله باهي بنتي، كملوا الكراني تو عندنا زوج جوائز. ايوه مصح، لكن باش نبدلوا الاسئله شوي هنلقى هالوراق مشنطه قدامي صالح الله يهديك. قدامنا اللي تلقى اوراقك يا عم سالم. ايوه جبرت على البريد، ثم اداره النخيل في النزله، هذه إدارة جديدة. أو صراحة صراحة عند عنده مصلحة المجموعة هذه كما قلت عم سالم زي خلية متاع نحل ما شاء الله عليهم. أي صلى الله عليه وسلم مخلطة تو في الفرز ومخلطة زي كيف في الديوانة وبوسطة زادة في الديوانة اللي فيها أختنا مش لازم تنذكرها خلا ممكن تتكلم وحدها مسالش سرور الشكي بنتنا سرور اي ومعها زي كيف الزنهوري ولد الجهوري ما شاء الله عليهم صالح لابد يذكرنا الاسماء يعني اهلنا ومالنا وهذا يهدوكم السلام زي كيف المرة الفاتت قالوا والله بارك الله فيكم معناها على البرنامج وسلمونا على عم سالم وعم السالم هاي جبدت معناها بطبيعتها شكرا سادة المستمعين تو عندنا زوج اسئلة السؤال اللي جاوب عليه مزوز بشخص مصحف السادة المستمعين السؤال الأول عرفناه باسم الحذيري نقوله حانوت الحذيري من هو الحذيري هذا ومنين جاي من أنهي قرية من القرى السؤال الثاني شيء بيني وبينك لا تشوفه عيني لا تشوفه عينك شيء صراحة وبيني وبينك لا تشوف عيني لا تشوف عينك وفما أغنية نحب نعرفه شكون يغنيها هي الله يهديكم الأغنية اخترتوها لي اخترتوا لي أغنية عنوانها اسمعوا سنة مسمع حلالي وي حلالي من سالم وخي اختروا لي أغنية بهذا ألو عسلامة ألو مرحبا أبي عسلامة عسلام شكون معايا باب نرهن الشباب شكون نرهان الشيبان بعد عليك الراديو خلينا نسمع نرهان الشيبان بعد عليك الراديو باش نجم نسمعك نرهان الشيباني صباح الخير نرهان هاي تفضلي نرهان تنجاوب على ثلاثة حاجات نصو راهم كملوا شوايزهم اما ما يسالش جاوب يا هيتا نقول لك كيفاش هاي البرنو اي والفراشية اي والقشبية باه يا نورهان نعم عندك جائزة تاخذها نهار السبت الجاي هو كتاب فيه قصة تاخذين نهار السبت الجاي تلقي عندنا هنا في الدار باه وجوابك صحيح يعطيك الصحة يا نورهان باه اجبدنا الاتصال تونس علاش خذيت الاتصال تونس لان المشاكل جمة لكن عمرنا ما حلناها قرائيا في قبل ديما تتحل بالود مديرة المركز هذايا كانت تكون أخت نسكن تخرجية للمواطن ده كان فما إشكالية فما عاون عاملين عاون اتصال تلقاه على عنده بيرو في المدخل يتلقاك ويدلك الوين تمشي لأن فما أربع ولا خمسة كتبات والله يطول علي العهد يدلك الوين تمشي فبالتالي هليد علاش هني ناخذ الإدارة هذوما ما عندي بيهم حتى مصلحه اما ادارات يخدموا فيك بلي ماذا بيا نحمد ربي على الادارات الجميله هذه الادارات اللي فيها الخدمه يخدموا في المواطن ناخذ المكالمه ونرجع لكم الو عسلامه الو مرحبا بخير لاباس الحمد لله شكون معايا ولدي محمد بن حمد مرحبا بك يا محمد منين يا محمد انت على مدير المدرسة منين يا محمد انت من قبل باه هاي تفضل يا محمد شكون مدير المدرسة اسمه مدير المدرسة سي علي المولود يعطيك الصح جواب صحيح صالح جوابك صحيح يا محمد عندك جائزة تاخذها نهار السبت الجاي هي كتاب عندك جائزة من الإذاعة كتاب تاخذه نهار السبت الجاي من مقر الإذاعة باه داكورد واي الى اللقاء نقدم تحية للأمي. تفضل. هاي صحيت. شكون تحب تحيي؟ أمي وجدي وإخواتي. باهي وتحيينا احنا ولا لا؟ أي وين احنا نحييك؟ الله فيك. ما عندناش مزية حيوك النهار السبت الجاي بعد واحد يهز لك الكتاب نتاعك إن شاء الله. باهي. تقرأ ولا لا يا محمد أنت؟ ها؟ تقرأ ولا لا؟ نقرأ. فناي سنة؟ خمسة. باهي يعطيك الصحة. تبارك الله. يعطيك الصحة. باهي. السبت الجاي. أي السبت الجاي تلقاني هنا هنا وتلقى عندي الجائزة نتاعك. التيكي كتابي كتاب جميل كتاب ده. كتاب مش التيكي التيكيات كملوا الكراني كملوا ذاك ما عندك كتاب كتاب كتاب كتاب تلقاه تو كتاب سمحت تو تشوف دلول باهي داكورد باهي عم سالم مدام جبرت حتى على اتصالات تونس زاده المدير الجهوي هنا اي اسمه على اسمك هو اسمه سي سالم من الساحل ما شاء الله عليه خويا مرحبا والعوان الكل يشكر فيه معناها قال لك التو ما عملناش حتى مشكله هو بنفسه يشكر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا ما شهدنا الا بمعلمنا انا نحكي حاجه شفتها عيني يعني الحاجات الاخرى انتم تشوفوا حاجه تقولوا عليها ما عندك شك نسمعوا ما لما احنا جبدنا تعطينا اغنيه لو نريح شوي باهي ناخذ مكالمه الو على السلامه الو الو على السلامه مرحبا ما هاو معك عبد الله يحب يجاوب على الإذاعة على الاسئله هاي هاي يا عبد الله والمروحه لا جاوبوا عليه السعف جاوبوا عليه كان تاخر جاوب هذا جاوب عليه واحد اخر كان عندك سؤال اخر تفضل ليه هاي باي حي اهلك من حي العائله هاي. حي بابا وماما ايوه نحيي العائله كلها يعطيك الصحه وانتم بارك الله فيك الله فيك ونحييك حتى احنا شكرا الى اللقاء اعطينا اغنيه ناخذ اغنيه العليا قالوا زيني عامل حاله تعرفوا الاغنيه رائع سني بالحافظه تسربي رجعنا معكم في نسجمان بلاي تقنين. ما تقصوش علينا مكالمة القصيدة دي طلبوها برشا ناس باش نعدول من برشا طلبوا قصيدة قلناها على الأم الأسبوع الفات. وحتى نحيي أخونا بالقاسم الرزيق وهنا كتبنا هو القصيد ونحيي ليلى زاد اللي مهني عليه. بالله عندي معها قصة خلها ما تقولهاش. يعني مرأة فعلا ورثت من باباها الجدية في العمل الحمد لله يا رب. الله يرحمه ويسامحها. شكي كان جدي ياسر في العمل حتى أخواتها كاكا وعنسالي مزيدة سرور وفيالة مرة شكي امرأة جاي شاكي في رجلها اي وعملت يعملها محفة ايوه خش هو قال عندكش ما يتكلم هكا بسر أي. قال عندكش 15% قال ايش قال اخذ كيلومية احمر ورطل نوس وبرا شيخ ورجع يضحك وعيد ما شاء الله طبيعي وكان هلاك هو الجو اي الله يرحمه. عمكم سالم يقول اسمك طابع وسط كنيني نسمة تغذيني يا امي يا قرة عيني اسمك طابع وسط كنيني اسمك طابع بين الفافي يا عزة ولافي امي نبع الخير الصافي عمرها ما تكافي لتجافي كيالة بالكيل الوافي ما تقدى وصافي توصف لك وحشي وريافي بربي زوريني في منامي بحضنك دفيني يا امي يا قرة عيني. الله الله اسمك طابع في وجداني فراقك بكاني خلاني نتخيل في قديم زماني والعشت هاني في ظلك يمي معياني وساعة تلقاني تفرح سعدي ولدي جاني بحب توديني ولما رضت سهرت تداويني يا امي يا قرة عيني. اسمك طابع في يديمة وراسك يا حليمة مشتاحش هاك التبسيمة قداش كريمة في دارك كل يوم وليمة ذكية وفهيمة تخلص لمخلبص تصريمة ديمة توصيني وايام العثرة استرتيني يا امي يا قرة عيني. الله لا. اسمك شهدة في فمي كن نادي امي وكنشوفك يتجلى همي ويتفرج غمي لا كيفك خالي لا عمي لا نسبة دمي لا ذري لا نزيد نسمي وانت يا عيني عليك رب العالم وصيني يا امي يا قرة عيني. اسمك ونمشي بمعايا يا عز غلاية شمعة في ليلي ضوايا يا شعار جاية برضاها يرضى مولاية طبي ودوايا اللي بيه نجاتي وشفايا وحدك يا عيني بك ربي العالي غانيني يا امي يا قرة عيني. اسمك وقت البيه النادي يتجلك سادي رضاك هو في الدنيا زادي فراشي ووسادي وبنانة في وقت رقادي وفرحة ميعادي وانتي كيادة حسادي عطفك حميني ولخطيطة طريق تدليني يا امي يا قرة عيني. ان شاء الله يا رب تسمحني تجيني تشبحني بطلة في منامي تفرحني وهي تربع تريحني راهو سيف الشوق جرحني ندور تنصحني والبر الصبر تروحني ربي يحنيني ترحمها وصبرك تعطيني يا امي يا قرة عيني. الله يسلمك يا الله يرحمه الله يرحم والديك والله يرحمهم امهاتنا كل ان شاء الله. استجبنا نداء العديد من الخيان انا سمعنا لكم القصيد ناخذ المكالمه ونرجعكم بعد حين مع صالح فلفول في موضوع مع سلامه بنتي. الو صباح الخير. صباح النور. شكون معايا بنتي الغالي؟ معاكم نسرين جابر من بازمه. مرحبا بك يا نسرين. تنجاوب على اسم الفنان؟ شو اسم الفنان؟ جاوبوا عليه الفنان علي العزيزي. لا جاوب عليه واحد قدامك واخذ جايزتك. كان عندك سؤال اخر تفضل. تنجاوب على المساقه نتاع شيء بيني وبينك لا تشوف العين الى عين. هاي شنو هو الجواب ترى؟ الهواء. هو الهواء به هو تو بعت لي شوفوا اذا كان جوابك صحيح ان نعلنوا على الجايزه. اي شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلمي يا نسرين؟ سلم على امي واهلي واصحابي. باه يعطيك الصحه. الناس اللي يحبوني. بارك الله فيك. احنا نحبوك يا نسرين. هنية وعمك السهيلي وعمك صالح وبرهان وش اسمها الاخت اللي معانا ذيك؟ عبير. وعبير مختار. بالعاني نحيوك يا نسرين. باه صالح. نعم. اخترت لنا موضوع هام ياسر. صالح كلمني قال لي اخترت موضوع الغيرة. أيه. الغيرة تذهب الشيرة. هذا المثل اللي يقول الغيرة تذهب الشيرة. أخي بحاجة. هي لابد منها شوية. لا لابد منها شوي. لابد منها شوي زد حتى حتى واحد ما. يمارية يعمل حاجة باهية. لابد منها شوي. أي تفضل صالح. وتقول مش مكالمات راه. أنا تو حبيت إن نتوسع في الموضوع شوي لكن ماذا بينا باختصار لأن الفقرة متاعنا والحصة متاعنا هي حصة مختلفة معناها وفيها العديد من الفقرات. الغيرة هي أسلوب للتعبير على الحب وعلى المشاعر. أقعد فم. يا شم برهان شفيتني فيه يا برهان. ناخذ المكالمه نقول الو على السلامه. الو على السلامه اخي. مرحبا بيك ابو عروج. لاباس الحمد لله. معك ميسه الشيباني من رابط. شو اسمك؟ ميسه الشيباني. ميسه ميسه جابك على السؤال نتاع العد اللقاطه والمداده والقطاع. باه شنو هم المداده؟ المداده ما بين النخله والقطاع على يعني تجاه سلسلة كاكا واحدة القطاعة الفوق قاعد مش يلط شو يعملوا هم المدادة؟ يمدوا في العرجي يعطيك الصحة تحت انت وياه ما كنا باهي يعطيك الصحة تحت انت والعرجي ان شاء الله جايزتك كتاب يا ميساء تاخذيه نهار السبت الجاي الحي ان شاء الله طبعا في حد ياخذ لك كتاب باهي ان شاء الله هاي شكون تحب تحيي؟ نحيي اهلي الكل اي ونحيي امي وبابا ايه واخوالي وعمال عندك ولدات ولا ليه؟ لا لا ما عندي ان شاء الله ربي يمسك ان شاء الله ان شاء الله تكلمينا مره اخرى وعندك ولدات هاي الى اللقاء بنت غالي الى اللقاء بنت غالي خش بي اخونا خيري خرج يا اخونا خيري يا يزوز تفضل به اي شو صالح قلنا كما قلت عم سالم الغيره تذهب الشيره اي والغيره هي اسلوب للتعبير على الحب وعلى المشاعر في اتجاه من تحب وتغار عليهم زاد كيف كيف حتى كما يقولوا حتى من نسمة الريح به تحب وجودهم بالجانب متاع الشخص وترفض من المشاركة متاعهم الحد كل ما تفعله يكون من أجل الشخص هذاك ومن أجل التفاهم متاعهم زاد كيف كيف لكنها في بعض الأحيان هنا تصبح خانقة ومؤلمة وحارقة وهنية اي تجي توصية الزازية الهلالية اي البنتها تقولها راجلك ما تخنقيش قلت لها كيف شغل قلت لها تخنقيه بالغيرة وبالسؤال وين ماشي ليش ماشي ايش عملت ما قلت تخنق تخليها بالضبط واجمل هنية ما قالوا على الغيرة يقول الغيرة والحب زوز وجوه العملة واحدة واحيانا هنية يغار الرجل على المرأة خليه حتى ما كانش اش باش قال لك اش ها حاضر يا برهان بيه لا لا لا ناخذ اللعب مع برهان الو على السلامة الو على السلامة السلامة شكون معايا بنتي الغالي هادية مرحبا بك يا هادي هادية منين يا هادي ولا تقبل لي عافك ولا تقبل لي يا هادي مش جاوبتي بكري هادية عندي جوابك عندي وصلنا جوابك ما انت مش ساكي مرتين انت كنت حابه تحيي حد تفضل ولا نحب نحيي اهلي الكل باهي بلغ تحيتك يا هادي باهي الى اللقاء باهي هاي يا صالح هنا يقول لك احيانا يغار الراجل على المراه حتى لكان معناه حتى اذا كان ما كانش يحبها وتغار عليه المراه على الراجل اللي يحبها حتى إذا كان ما كانتش تحبها زاد كيف كيف وأجمل أنواع الغيرة هنا عندنا غيرة الحب وعندنا أسوأ أنواع الغيرة هي غيرة الحقد ساعات معناها هنا إذا كان مثلا المرأة وقت اللي تحب رجلها ما هوش مثلا كره فيرة هي خايفة عليه كيفاش باش نكونوا مثلا حاضر يا برهان ناخذ ألو على السلامة صباح النور صباح الخير يومكم سعيد شحال شنو احوالك يا بنتي ويومكم نجي الله يبارك راني ريتك حاجه منشوره مزعجه ياسر ها ريت صورتك انت والوالد ومازلتي تنوحي لتو يلزيه الله يرحمه ويسلم الله يرحمه علاش حبطتك والله يا عندك يا شو اسمها هذه اختنا يا ولدي جنات عون الله يا جنات نعم اني والدي عنده اكثر من 30 عام متوفي الله والتو نقول عليه وحشك ليعني في كنيني خلى دموعي غزارة وخيالك ديما مساميني للعين النظارة يا سيدي يا قرة عيني يا معشوق صغارة يلي في السفرات عويني وفي الحربات زرارة ولا جوني عدايا ضاموني ترجعهم في خسارة ولو حلت ومفرج ديوني عندك نلقى دبارة يا ما في حنك حسدوني الخياب النكارة التو نقول عليه التو انت عمر انت له 30 عام احني عنده 5 شهور و 27 يوم وجرح هو باه هاي تفضل يا بس نجاوب على الانواع الخمس انواع بتاع التمر فيك هاي لا جاوبوا عليها في السؤال جاوبوا عليه كان عندك كان عندك سؤال اخر راي جاوبوا عليه لا ما عنديش باهي ما لا نقدم تحية حر التعازي. أي. حر التعازي الآل الغريسي خالي محمد. أي. والعزي أمي وإخوالي وخالاتي. أي. حر التعازي لقبل كاملة والشقة الثقافي خاصة في مصابها الجلال عمي الهاشمي صوف الله يرحمه باعتباره رقينة وركيزة من أعلام قبلي وكما كتبت في فيسبوك لن تجد ولن تولد لن تلد قبلي إنسان وشخصية في مقام الهاشمي بن صوف لا رد لقضاء الله قدر الله ما شاء فعل ولكن هي خسارة وهزيمة أمام القدر ويا ربي يحتسب عنده ويكون مثواه الجنة شخصيا علمني وتعلمت عليه وحبيت نعمل فرجي على قبلي ومازلنا في حاجة له لكن يد المنوني تخطفته ربي يرحمه يعطيك صحة وعم محمد نقول لها إن شاء الله تكون خير خلف لخير خلف خير خلف لخير خلف والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويلقينا ويلقيه في مقام الرحمة به يعطيك صحة يا بنتي الغالية والله يرحمه وسامحه والله يرحم كل المؤمنين آمين آمين يا رب به جانا واحد من الأخيان اللي باش ياخذ جائزة نتاع الطفلة حبيبة حبيبة ما هو هكا هاي هاي وش اسمك انت ولدي وجدي وحبيبة هاي هز لها الكرت نتاعها يعطيك الصحة ونقول لك شاركوا في إذاعة نفزا ولا هي إذاعتكم يعطيك الصحة ولدي إلى اللقاء تنجم تراوح شكرا به هاي شي صار اي نرجع بعد للموضوع نتاعنا هنا يقول اجمل ما قالوا على الغيره كان خليك برهان اي كان خلاني برهان وقال يقعد فم هاي مكالمه اخرى تقريبا عندنا مكالمه هاي نقلوا الو على السلامه الو صباحي صباحي شكون معايا هنا خلف الله من نزله مرحبا بك يا هاله هنا هنا هنا هنا هنا هنا خلف الله اسمعي اني انا واسمي الغلاط بطبعي ديما نغلط نحب نشارك في المسابقة عن سالك شو انا اخترتي سؤال الفنان في قبلي اجاوبوا عليه تاني واحد اخر تاني سؤال اخر على الهواء جاوبوا عليه حتى الهواء وتكلم مع المسابقة هذه يعني ايه جاوبوا عليها ما عادش نعملوا بنت اعطينا سؤال لكن هم المسابقات الاخرى اسمع يا هناء عمك سالم ما هو ثم فنانة غنت عليه قالت حلالي وي حلالي وي حلالي من سالم وخي تراه منه الغناء والله جابوهولي السؤال الله يصلح وسيري الله يهديهم جابوهولي الغنية هذه حلالي وي حلالي من سالم شكون يغني فيها يا زهيرة سالم ها زهيرة سالم يا شو اسمه هناء ايه. عندك مصحف تاخذين هالسبت الجاي يعطيك الصحة يا هناء يعيشك عندك. يعيشك نحب نقدم تحية ليكم باهي تفضلي يا هناء ونحب نقدم تحية لأمي وخالاتي الكل وخالي خالد الحرابي اي ونحب أغنية نمشي معاك على الموت يا ولد أمي باهي وتوي إن شاء الله يحضروها لك ساعة باي صالح تم تريح ناخذ اغنية ونرجعون ما يسالش كما تحب بلاي ناخذ سيريا الازرق سير انتع شبايل ارشت كان ممكن ناخذها ساعة سيريا الازرق سير سير سير سير سير يا الأزرق سير 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ناس اسمعي يا لزرق وصلنا اليوم وما تخلي روحك في اللوم أقطع بي الواد وعوم الموتهو نخير سير يا لزرق سير تتغزل بالحصان مهني نهدو الأغنية هذية الفارسنا رئيس جمعية سيد الخير خوني ناشم الشيخ يا خلينا نقول الخمس كلمات يا ودي هالمكالمات ورا بعض هذية ناخذ المكالمة ونرجعكم إن شاء الله. ألو عسلامة. ألو عسلامة باخير بعد عليك الراديو باش نسمعك ها بعد عليك الراديو باش نسمعك باه اش معايا شكون معايا باب نرمي نرمين مرحبا بك من بازمة نرمين من بازمة باه يا نرمين تفضل يا نرمين بارك الله على المستمعين في بازمة امس بارك الله تفضل يا نرمين انواع التمر حنجاوب عليه جاوبوا عليهم باي فما شكون جاوب عليهم اختي جاوب نبدا سؤال اخر تفضلي نبدا سؤال اخر نعطوك سؤال اخر ولا انت اخترتي سؤال اخر انت اختار سؤال اخر باه تاريخ استقلال تونس هاي 1956 باهي هنرجع متصالح جواب صحيح ولا لا والجواب صحيح يا نرمين 20 مارس 1956 باه 20 مارس 56 باهي يا نرمين في عقلك باهي باهي باهي نرمين عندك جائزة كتاب نهار السبت الجاي تاخذيه من عندنا ان شاء الله باهي نرمين باهي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي نرمين أحب نحيي أمي أحب نحيي عندي أحب نحيي أختي وكل باهي يعطيك الصحة وخالتي زينة باهي يعطيك الصحة يعطيك الصحة نحيوك حتى حنين نقول لك إلى اللقاء باهي نرجع معاكم صالح جبت اخترت الأغنية هذه سيري لازم تصير على الفارس كيفاش كان يتغنى بالخير نتاعه من جملتهم يقول له يا لزرق وصلنا اليوم وما تخلي روحك في اللوم يا لزرق وصلنا عشية المخلولة تستنى فيه المخلولة تستنى فيه يعني صورة التغزل بحب الحصان ومغارش عليها زعمة تعرفوا سهالي الغيرة عندنا بيت شعر على الغيرة يقولها صاحب على صاحب يبيع الوزرة يبيع الوزرة يا صاحبي حرم علي الخزرة يا لطيف يا لطيف ناخذ أغير عليك من عيني نفسها ومن رمس خدي لمسها فريد لطل أغار عليك زي الطرا لا فما بيت أعظم من هذا أغار عليك من نظري ومني ومنك ومن خيالك وزماني يا لطيف. ولو أني وضعتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني يعطيك الصحة ألو عسلامة ألو عسلامة مرحبا شكون معايا بنت الغالي ريم من الرحمات ريم من الرحمة مرحبا بيك مرحبا بأهلي في الرحمات تفضل يا ريم عايشك ومرحبا بيك عم حسين الله يبارك فضل يا ريم والله نحب نقدم تحية لأمي وسيدي أي نحيوهم معاك حتى حنين عايشك ونحب نقدم تحية لبنات المعمل في جنعورة نحيوهم حتى حنين بنات المعمل أي وخاصة طولتنا حنين معناها صالحة وليلى وفتحية وعيشة أي شو معناها وجمعة وسامية طولتنا حنين أي أي بقى يعطيك الصحة يعطيك الصحة عايشك عمشاني معاي بقى نخلو صالح ناخذ أغنية ولا تكمل صالح هاي كمل نكمل صالح. هاي كمل. هاي. هني قلنا الغيرة الأنواع متاع الغيرة قلنا غيرة الحب أو أسوأ أنواع الغيرة هي غيرة الحقد الغيرة هني يمثلوها زي عدسة متاع كاميرا معناها تصغر الأشياء وإلا تكبرها هني إيش يقول زاد الباحث هني يقول لا تخنق المراء بغيرتك رد بالك تخنقها المرأة بغيرتك والمرأة زادي كيف يقول لها ما تخنقيش الراجل بغيرتك أي. وإذا كانوا الزوز يحرصوا على البقاء راهم معناها نجم نقولوا احنا ما يخسروش بعضهم حتى للأبد وهنا إذا كان الله يهديك يا برهان يا ولدي قسمي فرحك يا سارة ها هو قال لي حبس فم اي مكالمه يا عم سالم اسمع مع مع مع غالبك حل عينيك وبالك تطول لسانك ونيش الحي حط راس الميت حط راس الميت مليح ذاك ضيف برهان قول لي قحسك ولك نشوفها ترى. هاني عسلامة يا هاني، لا بس عليك. اه نرجعك بعد غني تو يسلم عليكم فوق مولاني. الو عسلامة. ايوه عسلامة مشاري. مرحبا يا وليد، وش حالك يا ولد؟ شنو احوالك يا وليد؟ يا وليد شنو احوالك؟ قصوا عليه يا وليد. ايش بيها يا كريم؟ من هي به به اي صالح. وهنا يقول لك من نوادر الغيره هي المرأة تشعل اشعال المرأة واطفاء الرجل. زادي كيف هنا الغيرة تشوش العقل انتع الانسان انتع المرأة ولا انتع الراجل. وهنا تستعد تسعد المرأة بغيرة الراجل اللي تحبه. الغيرة هنا يقولوا سلاح ذو حدين بالنسبة للمرأة. ويمكن هنا يلهب مشاعر الحب ويزيدها زادي كيف وإلا يخنقها. الغيرة والشك هنا هذه معناها. كيفاش نقولوا غيرة وكيفاش نقولوا شك؟ هي كما نقول لك كما قلنا من بكري هي الغيرة الغيرة تذهب الشيرة. من أعظم الفرق ما بين الغيرة والشك هنا وفي الحكاية العاطفية هنا الغيرة مصدرها الشك والغيرة هي سيف ذو حدين بالنسبة للجسم المرأة هنا. إذا كنا نشبه هنا الغيرة تو خاصة في الإدارات نمشي تو للموضوع اللب نتاع الموضوع نتاعنا. ساعات الراجل وقت اللي يغير على المراه تلقاه يحوم حتى في التليفون نتاعها، اشكون كلمك واشكون كذا واشكون كذا. المراه زادي كيف اذا كان مثلا تدخل للدار شكون مثلا شبيه هذاك يشبه فيك وصل زي نجم نقوله مرض ما بين الراجل وما بين المراه بالنسبه للغيره. المرض هذا كيفاش عم سالم والساده المستمعين وعم سالم وخويا خير والمجموعه الكل. الشخص ما عادش عاطي الثقة الأشخاص نقولوا احنا باش نختصروا هنا ما عادوش عاطين الثقة في بعضهم زي الراجل زي المرأة وهذايا يخرب الديار. باهي صالح يعطيك الصحة. صالح كملت موضوعك؟ مازال شوية وسي برهان هو سي برهان هو ناخذ المكالمة نقول ألو على السلامة. ألو على السلامة عم سالم. مرحبا شكون معايا بنتي الغالي؟ معك نسرين من رابطة. شنحالك لبس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك يا نسرين. عايشك عم سالم والله توحشكم برشا. بارك الله فيك يا نسرين توحشك الخير بنتي الغالي. يعطيك جو اف ام والله توحشكم برشا. بارك الله فيك عايش بنتي الغالي. عايشك عم سالم شنحالك انت لبس الحمد لله لباس الحمد لله عايش بنتي. سلامتك عم سالم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا نسرين الله يرحم والديك. عايش. شكون تحب تحيي يا نسرين تحب والله نحب نقدم تحيه لكم انتم ما للسيد نتاع اذاعه مسجاوة اف ام ونحب نقدم تحيه لدارنا الكل شيء لكل الناس اللي يعرفوني معناه. اي نحب نقدم تحيه لاهالي الرابطه الكل شيء اهل بلادي ونقول لهم راني نحبكم الكل وخفتنا قبلي يعني كل نقول نحبكم برشا. عايشك يا نسرين بلغت تحيتك وحنا نحيوك اني وعمك سالي وعمك صالح ونقول لك نهارك دقلة وحليب يا نسرين. عايشك عايشك حالك. نواصل هنا عم سالم ما عادش منكم فيسع بقدرة الله. بالنسبة للغيرة هذه كونت معناها العديد من المشاكل ما بين الراجل والمرأة. أشبيك تلبسي هكا أشبيك أنت تلبس هكا أشين الرايحة هذه اللي تعمل فيها هذه رايحة معناها باش تجلب لك كذا باش تجلب لك كذا. أنا نطلب هنا من الراجل والمرأة لأن كثر الطلاق ياسر وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله يحنن القلوب لبعضها وترجع مثلا الناس هذه لبعضها ونبعدوا على الغيرة هذه لأنها تولد الشك بالنسبة للعائلات ويسر عائلات تخربت. والموضوع هذايا كيف ما قلت لك عم سالم راهم طلبوه مني البعض معناها من الناس على الأقل باش نجم نقولوا يحسنوا على الأقل هك العلاقات ما بيناتهم. وهذا عم سالم بح. بالنسبة للموضوع انت باهي يعطيك الصحة صالح يبارك فيك. أنا مازلت نوصل معك شوي في الغيرة. ألو على السلامة. سلام عم سالم. وعليكم السلام. شكون معاي؟ نقدم تحية. شكون معاي الساعة؟ صباح العظيم من الرحمن. مرحبا بك يا صباح. نحب نقدم تحية لبلاد المعمل الكل وحنين نحيوهم معاك وأمي وبايا باه يعطيك الصحة ودرصاف سليمان ووفاء باه وبوبا باه يا بوبا يحيوك يا بوبا ومفيدة سليمان باه باه يعطيك الصحة يا صباح يعطيك الصحة بارك الله فيك. يا طير الحمامة تعال نسمعها ونرجع لكم إن شاء الله. 90.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ناس اسمعت رجعنا معكم في ناس زمان من أمام ميكروفون مفتوح في دار داركم على الموجة 100.9 عم سلمة واتي في ناس زمان. مرحبا بكم اللي تحقوا بينا تو. اليوم وزعنا برشا جوائز على الجمعة اليوم ياخذوهم. الوقت 11 تو محسوب، ما زال عندنا ساعة غير شوي. باش نذكر المرأة اللي كلمت السيد مدير الإذاعة وكلمني، كلمت الطفلة الأخت شو اسمها المديرة تو، أيوه هي من قرية من قرى نفزاوة، عندها زوج وليدات يتامى، بنت لهم دويرة بتعودوها الناس وناقصة سور. اللي يحب يعاونها بحويجة طريف سمان ولا طريف يجور ولا شيء فلوس يتصل بينا نعطوه رقمها يمشي لها مباشر، نقولوا عليها وين، اي نقولوا عليها وين يمشي لها مباشر. واذا كان حد يحب يعطيها حويجة من حاجة ربي يجيبها لصالح ولا ليا ولا للسهالي ولا الخيري، وحنا نجي نوصلوا لها عليكم امان الله. واذا كان حد عنده شويه جور ولا حتى يجور قديم عنده مش تهر يقول لنا احنا ندبروا كره من نوصله لها، ماذا بينا اختنا هذه ان نعاونوها، عاونونا يعاونكم ربي ان شاء الله قول يعاون يعاون، لان فعلا هي عندها زوج يتامى، هي جدتهم مش امهم وتعاني فيهم، قالت نتسلف ونوكل فيهم يعني حالتهم تعبه ياسر، واحد منهم معاق، اي واحد منهم معاق ونجمه تبني دوير تبقى السور يعني مش باش كده. بالله ياكم انتم ثلاثه حذايا وني الرابعه معاكم، اذا كان نلقوا حوايج يعطينا حد حوايج الله كان فلوس ولا يجور ولا سماء يقول لنا بركه وحين وصلوه، ربي يبارك فيكم اهل الخير، بلا تنسوا شخصكم هذه ربي يبارك فيكم. نرجع لبرنامجنا صالح يبدل الغيره. هاي قبل ما نرحب بضيفي جديد اليوم تعرفوها ما مش خليه لكم مفاجاه، فما غيره من حتى من الخدمه، واحد افلح منها يغير منها، بين زوز زملاء صحيح، زوز فلاحه، زوز خياطه زي اخونا خيري التارسي وعنده جاره تارسي والرعم اخوه هم الرعم يعني ديما. اما الغيره على غيره المراه على الراجل وغيره الراجل على المراه هي طبيعيه، لكن كيفيه صياغتها واحده ما تعرفش تخرجها، تخرجها عوجه بالضبط. والزازه الهلاليه هي شخصيه خياليه توصي في بنتها، قلت لها ما تخونقيش راجلك، أيه. وين مشيت ليش مشيت اجيك ما قلت ما كعملت لا يعني خليها الفاتو يقر لك واحده يعني تو غير تو يقري. والشيء الاخر بالله ينبه هذه اهلي في نزاوي كل المراه والراجل خاصه، فما تفنطيز وتعنطيز، الراجل يتفنطس راني الراجل السيد الأدرع والمرأة تتعنطس حتى نيراني بنت فلان، هني يقع الصدام، لازم واحد يسلم. لا إذا كان لا هي تنقص متعنطيز وهو يهبط هكا خيري ولا لا وهو يهبط متفنطيز يتلاقوا في وسط الثياب حول الله، هي راني لاني طريف لاني جليف راني فلانة بنت فلان، هاي راني كيفاش يقولوا مازال في زندي من عري وجهي من ورى، وهو راني ولد فلان فلاني راني ها بنيت الدار ماش عندك معها الوز ما هذه سيسالة هذه ثم مرأة روحت باباها قالت لي بابا راه كل يوم راجلي داب ما يدخل يعطيني طريح، يا رسول الله كل يوم حد ما يدخل من الباب ينزل علي الضرع، فهم الراجل كبير وعارف. قال اسمي بنتي قبل ما يجي راجلك عبد ابو زمي وحطها بحذاك، ايوه هو يحل باب قد أي. وانت عبي فمك بالمي، ايوه انت عبي فمك بالمي مش متكلمش عملت وكاك، قالت له بابا ما عادش يضرب فيا، اي فهم على خاطر هي يبى يدخل هو التكيه تعطيني كلام قد عبي فمها بالمي ما فيش كلام ما عادش تتكلم الراجل يدخل عادي. لا وساعات ما نشن ساعات هاي ناخذ المكالمه تو نرجع للغيره. الو على السلامه. ألو مرحبا مرحبا. ألو صباح الخير. عسلام شكون معايا بنت الغالية؟ لبيت أنا سالم الحمد لله. شكون معايا؟ مفيدة بنت صالح من رحمات. مفيدة مرحبا بك يا مفيدة. يعيشك عمي سالم الغالي الله يبارك فيك. أيوة. إن شاء الله ما أغلى منك حد. أيوه مفيدة يعيشك. تفضلي. نحب نقدم تحية لخويا الغالي. نحيوه خوك معاك نحيوه ويعطيك الصحة. وربي يتمم فرحة على خير إن شاء الله. أمين. بالله حضرنا للنار نش معاك يا ولد أمي ولا الموت ولا ذيك. أيوة. ندور أغنية على الموت نش معاك يا ولد أمي. هام يحضر لك فيها إيه. ونقول لك أنت نور عيوني. هو ولا ني؟ خويا هاي باهي وانت عمي سالم يعطيك الصحة. أيوة. ما نحب وانت ركت جراس. الله يبارك فيك ياخذ بخاطك بنيتي الغالية ياخذ بخاطك. ونحب نقدم تحية لخواتي. هاي خواتك نحيوهم معاك ونقول لهم ان شاء الله ربي يتمم فرحتنا. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين يا رب. ونقدم تحية لخوالي الكل. اي خواتك وخوالك ربي يخليكم. اي يعطيك الصحة. وخالتي. اي ونحب نقدم تحية لصحباتي الكل. باه وربي يخليك عمي سالم. بارك الله فيك اخذ بخاتك بنتي اخذ بخاتك. ونحب نقدم قلت لك غنية على الموت نمشي معاك الخوية. بالله كان عندكم عدوها لها يا تقني. ها باه ان شاء الله يحضرها لك ويعدوها لك ان شاء الله. يعيشك عمي سالم. شكرا على اللقاء. ناخذ مسلتي في موضوع الغيرة. ويقول الغيرة تسب الشيرة. ساعات في الخدمة أنا مريت بها المرحلة دي. كنت صغير وكنت معلم ناجح. ساعات نضايق. كان في مصفى زغلول الله يرحمه يشكر فيها ديما. ها وسلم عملها وسلم لك بنجي. حتى مرة يجي متفقد يقال المرة يقول لي لا فاك سالم يعني كنا ما يسالش قابس مني لعنز الجربة يعني ما يقربني حتى عنه. فما بعض زملاء وصلوا يقولوا لي ما جيش يعني مين جاي من تالي وقال يا مالي يعني قالها واحد قالها واحد واحد قال هو خش قال سادس سالم والباقي قسموه. قال شنو سالم هذا كيف ما واحد كلم الاذاعه في ايام الانتخابات قال وين عم سالم قال له راه انتخابات قال ايش نعملوا بها الانتخابات يعني كلام هذا. يعطيكم الصحه ربي يبارك فيكم وننصحكم اذا كان حتى عندك الغيره ولا عندك الغيره اعرف كيف تعبر عليه بالضبط. عارف مش تعبر عليه اسكات سمح راو اسكات سمح اما حتى التعبير عليها بذكاء باهي يعني عمكم سالم ساعات نختلف انا والحرمه نتعاركوا كل امراه ورجلها نقولها والله لك مش حبك الكبير راني عملت وعملت وعملت اما هاو حبك يعني تهفت النار شوي مش تهفت النار. الو على السلامه على السلامه. الو على السلامه. مرحبا وبيتي عايشه. شكون معايا بنتي الغالي؟ أنا وغادة جميل منصور. وليه؟ وليه شو نعمل؟ ماشي حالك عمي ياسري. أهلا وسهلا. ولا تيتح الفلوس حب من رحم على عم محمد الشاد الغراسي جد ولد. أي. ورحم على فاطمة ناجي حتى هي المتخال. أي. وعلى كل أموات وكل فيه وتحية لكم الكل. بارك الله فيك ولد يعطيك الصحة إن شاء الله. جزاك الله خير الله يبارك فيك. شكرا. عندنا ضيف صوت تعرفوه. عسلامة عسلامة لبس عليك ودبان في زاوة. اسكت يا مان اخوكم الهاني. هاني مرحبا بيك. الحمد لله لبس عم سلام. غيبتك كسند الدروس والواحد ان شاء الله. كملوا الامتحانات ولا مازال كملوا الامتحانات؟ يعني عملتوا اسبوع بلوكيش معناتها مسكر مغلق اسبوع مغلق. هو مغلق مش بلوكيرا هو مغلق هو فيرمي اي بلغة العصر مغلق بلوكي يعني معكر ما عنديش لفظ. مرحبا بك عم سالم. مرحبا عم سيلي سيادة عم خيري وعم صالح. تكلم تكلم تكلم بالحارة الميكرو قدامك. هاي مجموعة طيبة مجموعة وتحية زادة لأهلينا في الرحمات ما شاء الله يعني مش تليفون واحد مش اثنين يعني بازمة زادة بازمة تحية ديم وكل مش متغشوش مني زادة أهلنا كلك وأنا ديما يعني صنيع عم سالم زادة. لا أبتد لا عم سالم لا احنا تخونا أولادنا وإذا كانك ما تستاهلش ما نقدموكش احنا ما نرموش الورود دكاكة. أما لأنك شاب ناشط أني باش نحيي من خلالك والدتك تحية ليها والدتي عايش لأنها امرأة السادة المستمعين المرأة هذه تهجلت صغيرة وشبابة وطيبة ومتربية ما شاء الله يعني لكان تقول يا راجل ما في رمشة عين يعني وهذا الهاني وليد صغير وقتها نقاه دايخ مرة ذكرها هاني نقاك دايخ قدام حوش خليفة وهزيتك في حضني صغير خلاص ما فماش وكنت نتمنى نقول إن شاء الله هالمرأة هذه تربيها لوليد طالب يصحى تصنع راجل في عمر الشباب ما شاء الله راجل مسجل 20 شاب مسجل 20 ويملك عقل راجل ما شاء الله عقل راجل ناضج الحمد لله نحيوك يا عايشك رشيدة هي اسمها لا شادي ما تخلط علي الأسماء شادي بالتم شدودا نحييك بنتي انت يصلح انت بنتي كبيره راه نحييك ويعطيك الصحه وربي يبارك فيك. هذيك نحيوها حق نحيو اخونا الهاني ونقول لك ان شاء الله هاني ان شاء الله ديما هاني حال سعيد ان شاء الله يعيش ورانا معاك. اما هذا الله غالب يعني هذاك حد جهد يعني هذاك حد جهدك لا هنا بعم صالح وعم سيلي هذيك انا الهنا بي موفق بينات مع عم سالم من هم عم صالح يا ولدي هذا يا سيلي ما يتفهموا حتى وهو حد يا ولدي مره في داره كلشاني ماني في داره كلشاني قلت له انا ماناش في الاذاعه ماشي مباشر هو تعود كلاشي فيها متعدي طول يعني عايشك عم سالم ماني باش نخرج تويكا خلي نخليك ونخلي الله يبارك فيك ان شاء الله مساحه المستمعين تحيه زاد البرهان تحيه لكم نسيكم بارك الله فيك هاني ندوروك توجه تحيه المستمعين برنامج ناس زمان اي تحيه ناس زمان وتحيه زاد المستمعين الاوفياء يوميات عم سالم اللي يعرفوا يوميات عم سالم وحنا نبلغوك تحيه ويسر عليك ديما راه سي بلقاسم وسي فهمي يسالوا عليك برشا مرات ويسالوا ونظن خونا فهمي زارك في الدار اي زين فبالتالي راهو ما نسيناكش راك موجود بناتنا كاسم ان شاء الله تقد روحك وجينا ب نجيب حاجه به وان شاء الله باقي الورقه اللي تبع يعطيك الصحه والمستمعين زاد نتاعك الاوائل ان شاء الله يا هاني عندك مستمعين كانوا يسمعوا لك في البرنامج نتاعك ما شاء الله عليك وخاصه كيف ما قال عم سالم انت الوالده نتاعك نواره الله والحمد لله يا ربي وتحيه العائله الدرب التام الكل في سوق لحد يا جماعه شكرت العروس واختها كنت تشكرنا بناني انا والله قريت منهم مجموعه ما شاء الله عليهم متربيين ومعايا معناها ما شاء الله عليهم صالح يختار له في تلامذه كعبه كعبه يعطيكم الصحه تحياتي يا عم الى اللقاء اعطينا للموت نمشي معاك يا ولد امي يعطينا نمشي معاك يا ولد امي عالموت نمشي معاك يا ولد امي عالموت نمشي معاك يا ولد امي انت رفيق اخوي همك همي انت رفيق اخوي همك همي يا ولد امي. Whoa, whoa, whoa. اثاراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ناس اسمعي رجعنا معكم في ناس زمان من ميكروفون نفزه وفهم داركم مع الموجة 100.9. راهو ساعات نحضروا فقرات من البرنامج وما نجموش نعدوهم للرفيق. وجبتوا موضوع الغيرة دي باش نوريكم صورة من صور الغيرة. يحكي لي شخص وحنا نعدو في البرنامج حكى لي نيو صالح قال عندي عائلتي مرة غارت من بهيمة عندها بهيمة نفع بها وكش عايشة سمحة وباهي ووكل فيها في الشعير ونفع بها. النهار هو خرج من الدار يسمع في العصا تشحط رجع العيلتي تليه تضرب فيها قالت تشيع فيك بعيونها. اي اي البهيمة ذم هو راني وكل فيها شيعاتها بعيون يعني ولا مرضى ذايا. فنقول لكم هزي رجلك شوي على الاكسلراتور اللي يسوقه يعني اكسيلير يا ما هذا البافونس هذا الاكسيلير تلفون. احنا انا والله الحمد لله موجوده الغيره في داري لكن خفيفه يعني لا لا لا باس ان شاء الله بس لا لا باس ان شاء الله. ها الغيره ضروريه لا لا ضروريه الغيره تدفع قد اذا ما تم التنفس لكن تنفس في العمل كاين غير من سلسله يعني الغير باش نعمل خير منها اني غيره خفيفه يعني. يعني مره لما راه جو بنويت من أقاربي بابا بس سالم قلت لهم عنده بنت واحدة من جيتوه انت عندك أنا اسمه قل به نحييكم من جديد ونرجع لفقرات برامجنا إن شاء الله. يقولي نأخذ مكالمة ونرجعكم. ألو على السلامة. على السلامة صباح الخير. مرحبا شكون معايا بابا؟ لباس عم سالم معك يا سيدي من تنبيب. مرحبا بيك ومرحبا بأهالي في تنبيب كالقرية سبحانه عليك بلاد عم سالم. والله تقريبا نبدو ننغروا احنا في تنبيب خاطر تقريبا في المساحه الاعلاميه هذه ما خديناش حتى ربع حظنا يعني. باش اسمعني يا سيدي. ايوه عدينا 6 حصص على تنبيب بالتنبيب عدينا حصص على عدينا اي الحاج عبد السلام حصتين سي بقاسم بن سعيد جيل هنا وعد هو الحصه بنفسه. عدينا حصه على قريه تنبيب كقريه عدينا حصه على احمد بن عمار بن نصر يعني والله اخذت بايها بالوافي. شوف عم سالم فما تنبيب راي تنبيب شخصية أخرى بذاتها معناها ما هيش أفراد معينة معناها تو تنبيب معناها تعرفها منطقة أثرية تراثية. بجملة أمس نسمع فيك تحكي على موضوع الصناعات هذه التقليدية من النخلة ومن الواحد عدة حاجات احنا استعملناها في تنبيب وعدة آليات استعملناها في تنبيب تقريب أنت ما متفكرتهم وش لا منعرفش كيفاش يعني. لا راهو كمال لله يا صالح. ها معنا عمك صالح الأسبوع الجاي حضرنا حاجة على تنبيب. حاضر إن شاء الله. شوفونا تنبيب راهي منطقة ذرية أنت تعرف تنبيب وتعرف مليح زيت تنبيب من زيد تنبيب سيدهم أنا احنا رانا منقسموا في الحصة كل واحد ياخذ جانب من الجوانب. واحنا عندنا المعاصر الموجودة في نفزاوة اهم معصر في تنبيب زيد تنبيب. ان شاء الله الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي تسمع حصة تنبيب ان شاء الله. تقرير كامل هاي عند عمك صالح. ايوه يا عم سالم عندنا تقرير كامل احنا تو شوف انا من 2001 ان شاء من 2001 كشخص نحكي لك عن نفسي معناها واخذ شهاده في الاهتمام بالاثار والتراث. سيدهم نعم عمك صالح تو شارلي او كتب لي على الورقه يقول لي نستدعوه سيدهم للاذاعه اذا كان نجم. والله صدقني انا حتى سي عمر حمادي كان معاكم اقترح علي الموضوع وعندنا تقرير يا ودي عندنا اثار رومانيه واثار بيزنطيه يا سيدي معناها نحوسكم باش نقللوا في غيره. انت الاسبوع الجاي تعال لنا الاذاعه بين 9 و11 ان شاء الله. انت معطول عملوا لي استدعاء رسمي معناها وقتيش هاو استدعاء رسمي يا ضي راهو هذا استدعاء رسمي. انت مدعو نهار الاحد الجاي بين 9 و11 المقر الاذاعه ان شاء الله. ان شاء الله هاو الله احنا تعرف احنا خدمتنا كل على هواء ما عندناش ورق راه احنا خدمتنا داكورد. مرحبا بك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا الى اللقاء. حوصلنا موضوع الغيره وخلينا باش ناخذوا معلم من قبلي شنو رايكم ايه بقعه يسموها اسهالي جديد شنو هي جديد وين تجي هذه تعرفها ولا لا يا اخي تقريبا هنشوفه صالح تعرفه ولا لا صالح هيدا من جبدوا عليها. اعطينا وين الجديد صراحه. الجديد هذه وين تجي؟ هي منطقة تجي جنوب قبلي قديمة. أي. وقت اللي سكنها الشيخ المنتصر. كان شيخ قبلي هني شيخ المنتصر. وبني في البلاصة هذيك كان عنده حوش في قبلي القديمة وحوش في الجديد. نبدأ بالحوش نتاع قبلي القديمة. في العديد من الغرف ياسر ديار فيه. العراسة وقت اللي عرسوا يجوا في الحوش هذاك ويبقوا فيه، معناها يستقروا فيه. ومن بعد وقت التحول تحولوا للجدايد ولد ثميكا وجاب أولاد الكلاني بالمنصر ومصطفى المناصرة بالضبط ومصطفى بالمنصر. الله يرحمهم الزوز. سكنوا في الجدايد. ومن بعدكش جت مجموعة أخرى بحكم قال لي البلاصة هذيك متوسعة شوي. جو الشتاوة. منهم الشتاوة هذوما بالقسم بالتومي. وعمر بالتومي والناعس بالتومي ودار العوفي هذوما سكنوا ثم في الجدايد، لكن ما بنوش هذوما، عملوا أكياب وعملوا عشش. هذية اللي ما يعرفهاش الجدايد ينجم يزورها ويعرف على خطاش قبل يقولوا حتى ميقى يقولوا نتلاقوا في جديد. وقت اللي جهابط لك باللي لوطة يقولوا نتلاقوا في جديد. جديد زي ملتقى ونقطة دالة بالنسبة للشخص، معناها يحب يمشي لك باللي القديم. هذوما هذية البلاصة متاعت جديد باختصار. معنى هذية بقعة جديد على ما خطاش ساعة نقولوا على مكان كي نقولوا تو حانوت شو اسمه الحذيري. ايه. توه ما عادش حانوت الحذيري، لكن البقعة قاعد اسمها حانوت الحذيري. اي في مدخل السوق تدور على ذاك اليمين بعد بن عبيد. تلقى حانوت الحذيري، يعني الاسم يبقى مواصل. ديما ها ها جده جده. مش تعرفوا قديش البلاد عندها اسم الشخص قديش عنده تاثير. أي. يبقى العمر كان ثم باب يحل وين القهوة وين البنكة تو. أي. أي. كان يحل من السوق البر. أي. أي. صحيح. هذية علش ناخذ المعلم من قبلي. فما ناس اللي لها 10 سنين 15 عام غاب على البلاد يعرف هالأماكن هذية في المرشي. أي. يقولوا قبل كان هذا حانوت الحذاري. لا يقولك هو في مخه حانوت الحذاري الخضيرات مكتبة شو اسمه هو محمود. لا قبل محمود. لا قهوه كانت تحل الكريزي. كانت تحل على ولد عقوب من قبل قهوه. نقول لكم ما تعرفوش اللي قبل اللي كان فيها سينما. اي سينما كان فيها سينما. اي تاع وين الحاج مصطفى. حاج مصطفى. اي ترى وين تلقاها سينما ترى هذيك في الحانوت نتاع شي صغير بالطيب. ذا حانوت بالقسم برزيق دو. برزيق أيوة. نخرج لبرا من السوق وين نلقاها ترى؟ نلقاها لاصق المدب. المدب بنشود. بنشود الله يرحمه. قابلة قهوة محمود. محمود. أي. محمود هكا الرجل الطيب هكا المليان باللحمة. أي. وعلى البسكليت. على البسكليت يبدا هز الصينية بالقهوة والواحد. وعلى البسكليت. مش عارف يميل هو وبتكبش القهوة. هو يميل. لا تم مرة عملها له واحد قال له يا سي محمود بربي قديش الوقت. عمل هيك في يده تكبت الصينية. أهلي في قبلي بكلكم نوار وبكلكم غرايب وعجايب. يظهر لي باش نعطس. اي اه نقول لك رحمك الله باه يعطيكم الصحه. شبحنا تو معلم من قبلي منحبوا نعرفوا قبل ما نشحوا معلم من نفسه. بالله يا تقنين عندنا فنان سالنا عليه وجاوبونا قال علي العبيدي. ما عندناش حاجه لهنا نسمعوها عنده هنا نسمعوها نقدموا ولد بلادنا. إنتاج إذاعة نفزاوة.

استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ناس اسمعي رجعنا لكم في نزمان. نذكركم جمعية فرسان نفزاوة باش تقيم مهرجان صهيل الفروسية في هذا ماشي مهرجان قلنا ذكرنا عليه الشهر مرك لا شاورنا عليه يا تقني شاورنا عليه به رئيس الجمعية الهاشمي الشيخ النهار 14 و15 سبتمبر ساحة طريق سفتينيا في الساحة شاء المهرجان باش يتقام فيه سباق خيل وفيه برشة ألعاب فروسية خاصة في نقال أجيال فرسان من 80 عام فرسان من 60 عام فرسان من الشباب به كان عمكم السادي صوباته ما هي ياسر توا عنده قال كلمة توا قلت والله لما أقول عليه السادي المستمعين قال لأخوكم خير لي ما نسمعش بالقدي أشكرت نصيحة السادي تقول له برا ذاوي قال له بدل الراس كامل نح الراس وبدل قال له حب يقول له دبارة سمحة دبارة سمحة دبر على روحك دبر عليك كانك صاحبي أي به معنا من شخصتنا من الزاوي اليوم كشخصية لا أي كشخصية به كشخصية اخترنا مرأة شاعرة من شاعرات نفزاوة باهي قبل مرأة أي باش نحكي لي وياكم على الشخصية توفت أمس سيدي الهاشمي منصوف الهاشمي منصوف أي إيش عندكم تقولوا عليها سهلي أنت عندك مع ذكرت برش سي الهاشمي الله يرحمه معناها هو اللي جاب الثقافة اللي قبلي وقتها في التمثيل وفي الوحيد أقرأ من الميكرو أي التمثيل هو هو هو اللي بدأ له في دار شو اسمه دار الشعب دار لا قصر البلدية لو في المدرسة اللي ورا الجامعة هذيك وقت الزعيمة الله يرحمها هي والبوهالي تتذكر جابونا مرة مسرحية الحزارة اي رمضان شطة تذكرها في الليل وقتها ما لقيناش ريدو عملوا بريميس فوق منا صندوق وقتها الضوء ما تماش اي ايش عملنا أي. والله كنا عظماء سبحان الله عملنا الصراحة ممكن ما نحكيش عليه سالي معايا وقتها عملنا بريميس منه وبريميس منه فما صندوق بتاع حشيشة جوز من خيل اي وقت نحبوا نهبطوا الستار نهبطوا الصندوق فوق البريميس زي قصينا الضوء معناها سبحان الله اي كل واحد والله يمكن وقتها عم كلاش مصوف كان مشرف على هالبرامج هذا الله يرحمه وكان معاه اكل في البلديه سي محمد الحاج محمود كان يكتبنا يكتب في النصوص بدلت نحفظ نص الحداد اللي يقول فيه التجاره تكتيك يا تفقرك يا تغنيك واحد يتصرف بمواله واحد يجي يربح يضيع راس ماله كنت في خير وخيار هالي منك منك يا زمان يا غدار تدفن النار وتعقب الدخان يرد على الاخر يقول له اش بيك يا ابو وجين بيك غير ذي وقتار ولا قلقتك مولات الدار يا طويل الرقبه فيك شفت العجب ويد عليها سيف وطل مش عارف مطيره يعني تاخذ النص ثانيه لاني مثلت المسرحيه معايا اختنا مريم الحاجه حيوك مريم هي مثلت معايا دور مرت الحداد الله اكبر عليك الزمن الزمن الجميل حصل عليك ليال الزمن الجميل وكان معنا البي الله يرحمه البي وزوجته اختنا بحريه ليش مزغدود انا مكان إذا تتكسر برهان بالمكالمة ها ها هذه المكالمة حتى نعمل واحنا مريناكش وحنا رناك رأي الحقيقة ألو عسلامة ألو صباح الورد عم سالم فطوم عشان أحوالك يا فطوم لباس عليك لباس عليك وشنك يا بنت الحمد لله لباس شن أحوال جماعة الكل لباس الحمد لله الله يبارك فيك إن شاء الله بنتي الغالي نورت الاستديو عم سالم الله يبارك فيك إن شاء الله فطوم شن أمورك لباس أنت والعائلة الحمد لله لباس الحمد لله وجع كل أحباب خير ندوك كان توما كيفاش؟ برهان اتصل بيك كان تو اي كان تو هذه يظهر لي بنطوات هذه خويا الله اعلم بكم خريف معه اه يلا غلط لا كان يجيب باباك سالم راني طلبتك من الاول اما الله غالب عايشك عم سالم عايشك لا حتى هو مسالس عدوا له المره هذه على خطاش يا فاطمه راهو ونيش الحي يحط راس الميت ما هو عنده هو الخيوط الكل اي هو يتحكى راهو ما يخسر كان يقول لي قص الخيط يا عم سالم وكا هو يعني اي اي مسالش مسالش مرضين عدوا هلا هاي فطوم تفضلي فطوم بالنسبه لسؤالاتنا تجاوبوا عليهم الكل تقريبا اي توجه تحيه نقدم تحيه لامي واخواتي اي ولكم انتم بارك الله فيك يا فطوم والله يرحم خالتي حليمه عم سالم الله يبارك فيك عجبك عجبك القصيده اليوم هذاك كتبت نهار الجمعه الحي الفات يعطيك الصحه الله يبارك فيك ان شاء الله ونحيي الناس الكل عم سالم اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش باهي وصلت المستمعين اذاعه نفزاوة بارك الله جيراننا واخواتي وامي واصحابي الكل بارك الله فيك فاطمة الغالية، الله يبارك فيك إن شاء الله، جزاك الله خير. إلى اللقاء، تحياتي ليك عم سالم وللشرح الكل. إلى اللقاء بنتي، الله يبارك فيك، شكرا. باهي احكي، قلنا هذا سيدي هاشم بصوف من مواليد 29، وكان في المدرسة اللي وراها دار الشعب توا، مدرسة سيدي علي بن ميلود، نقول سموها مدرسة هذيك المدرسة تاع البنات، مدرسة البنات هذه أخذت ياسر أسماء هذيك، شارع بورقيبة. أما تقريبا أكثر اسم اشتهرت به مدرسة علي بن ميلود. أي هذاك الاسم. سي علي نحيوك، سي علي ربي يبارك فيك وربي يمد في أنفاسك وربي يعطيك الوقت الطيب. أستاذ سيدي علي بن ميلود هو اللي أعطاني الأبجدية الأولى. أنا جيتها متربص من صفاقس، يعني زملي جيتها متربص من صفاقس، عرف فيها شوية جدية، أعطاني سادسة وأني متربص، صدقوني متربص، يعني ما زلت في خطوة. أما كان يجيب لي معلمين قدم ويقول لهم قروا حداها خلي يشوفها كيفاش، وكوني والحمد لله أعطانا نتائج خارق العادة. سيد علي هيك ما هو سيد علي ملوك، أعطانا نتائج خارق العادة، مش بفضلني لا بفضله هو، لأنه عرف كيفاش يوجهني وعرف كيفاش يعطيني المعلوم. به سيدي هاشم مصطفى الله يرحمه كان يعيشك من عب خاطرك، كان مراسل جريدة الصباح، يعني كان هو همزة الوصل بين قبلي وبين الإعلام، يعني ما عندناش وسيلة أخرى. سيدي هاشم مصطفى كان خو الناس كل يوقف ساعات في الكياس عندي عليه نادرة، هو يسيب 12 وخارج مالي ساعة، يروحك ساعة بشوفته في اثنين جدا واحد يحكي لنا يجي الوقت يرجع، اي ما يقول ليش راني مشغول، يعني ياخذ بخاطر الناس. كان هو سي مصطفى زغدود الله يرحمه، اي سي مصطفى زغدود يحب يعمل جو على سلاش، هو نرفوزي، هو هذا اللي عمل قلبه صافي ويحمر وجهه طول فيش يتغشش، هذا جي مره خلط في اجتماع بعد الوقت شوي، قال اي شنو يا جماعه، قال له شنو يا باب، كان عبدو لك الحكاية من الأول. انت قال كمل. غش كانوا حلوين ياسر والله. يتنرف لما يرجع فيسا قلب صافي. وهو كل مرة يمشي منا واحد من علماء نفزاوة واحد من رجالة نفزاوة ونقدر نتحصروا. واش بدت على المراسلات نتاع مراسل نتاع الصباح. وثم مقالة عملها مرة وقت اللي ضربه وهك اليهودي بالراس نتاع العلوش. قدام. العنوان نتاع المقالة. قال شنهي كاتب معركة حامية الوطيس وسلاحها رؤوس البراكيس. هذه في الصباح ساعتها. أو عندكم مكالمة. ألو على السلامة. ألو صباح الخير عم سالم. صباح النور، شكون معايا بنتي الغالي؟ بخير خويا السالي. بخير زين هاك طيب انت يا بنتي، يهديك تو اخويا سالم وعمي سالم. عمي سالم عاد اخويا سالم، ما امي قلت لك عم سالم، راهو ديما نقولوا احنا اخويا سالم. يقول اخويا سالم على حتى كان وصل يا ودي يا ودي، راهو ربك انا خالتي العايشه الله يرحمها. الله يرحمها، بارك الله فيك. شكون معايا بنتي؟ ويلتي الخضراء، وكل يقولوا اخويا سالم، قلنا احنا اخويا سالم. كلك بلاويه تلقاها اللي تقول لك اخويا سالم راك بلاويه بالضبط. مع شكون يكلم فيا تو؟ اني جميله. مرحبا بك يا جميل، يعيشك بك فضلي جميل. والله حبيت نعزي اهلي سوايفه، كل سوايفه حتى انا ماني من سوايفه زين. حبيت نعزي اهلي سوايفه واهلي الدراوله، دار علي بن سالم خاطر هو شطره دروري شطره صوفي، واني هنا يجيني ولد خالتي ولد عمي الله يرحمه، نعزيهم الكل ونقول لهم الله يرحمه وراه وخلى علينا بلاصه كبيره. صحيح تعال على هنا خلى بلاصه كبيره. يعيشك يا عم، بارك الله فيك. ما ننسوش أني والفريق خيري صالح سالي نعزو عائلة الأمن اللي توفى في الحادث اليوم الصباح في مفترق القلعة، ونتمنى الشفاء للثلاثة اللي جريحة بصباح حادث والغالب، هذيك هي حال الدنيا. الوقت توا غير صالح متقنش قصيد سمحة نسمحوا بيها قاعدة. اي والله هاي نبدا هاي نبدا عندي قصيد اسمه تجربه عمر، عمر من التجربه كيفاش عشت وكيفاش قد الدنيا. نقول اللي طاح ما يلقاش حد يشيله، ولا حد يعدل ماله كان الشماته بعينها ترعيله. لطيف. اللي طاح ما يلقاش حد يهزه، معاد من يرحم عزيزه ذل، يخلوه في وقت الدرك والكزه، يزيدوه من فوق العلي العل، ويعقبوا في كفاه سبعة طزة، يغدوه ما يلقاش باب الحل، ينسوه فيما عاش وقت العزة، وينسوا أفعال الطيبات الكل، قديش ياما وقف وقت الحزة، ورواه ياما سقي أرض وبل، واليوم قطعوا عليه عرق النزة وشدوه شدوا اختاه بلفح بل والدهر زادها لز فوق اللزة فاضت خماير فكرته وجهل وقلبها معبة بالهموم مززة وشاعت عليها اخبار قالوا هبل ولا دموعها هميلة ونسوها حتى قاربه والعيلة اللي طاح ما يقدرش حد يشيله ما عادش يطير الحمام يغني ولا عاد في الوحات زهر ربيع ولا عادش صاحب عليك يهني ولا عاد من ذرك صغير يطيع اللي شريته بالذهب وزني بالتبن حكر وزنتي للبيع منين كنت سيف الشر ما طيلني من الذيابة هاربة مصريع واليوم حتى الفار ما قيلني حرم منامي مقدة ريع ما عاد عندي حيلة كان خلقي بمحايني لشكيلة اللي طاح ما يقاش حد يشيلة بأحرمكم برهان من القصيد حرمكم بالمكالمة خصة منك المكالمة ونروح ألو عسلامة عسلامة عسلامة مرحبا بنت الغالي مرحبا مالك شكون معاي معك ليلى زرويل ليلى شن أحوالك يا ليلى الحمد لله لا بس عليك الحمد لله تفضل ليلى بنت لك الفضل الله ينحي جمعنا معك بارك الله فيك عسلامة وانت وخويا صالح وبرهان بن عبدالله بقى قالوا لك تكلمي بالحارة نسمعه نحييكم انتم والله قادر بعد يردون عليك ايوه اثر فيه عم الهاشمي الله يرحمه ان شاء الله وعظم اجركم فيه وعظم عظم ونعجر واحنا معاك راه اي نعم هو عائله واحده فقيدنا كله كل عائله واحده الله يرحمه و اسمها انا جد امي جت علي شوي ايوه تعبت صار رايده شوي حتى هي الله يصبرك ان شاء الله نقولك هذيك الحياة كله كل لله حبا حي اخواتي اي زيجة وفاطمة ومباركة بلغت تحيط صغيرين من كل بلغت تحيط ونحب ان نحيي لقمان زغدود في الجيش ايوه الله ان شاء الله يكون في عونه امين خاطر هو يخدم في بلاصة حساسة برشا ومنا للمدفع قلنا ديما خايفين عليه الله يستر الله يستر ان شاء الله ربي نحيي حلمي درويل وآسي درويل باه جيراني واخواتي كل ولا يحبني باه والله يرحم اللي ماتوا كل بارك الله فيك بارك الله فيك سلام الله يعاونك شكرا الله يبارك فيك بارك الله فيك أنا تحت وتجرعت طعم المر تعودت نشرب من غدير المر وما عادت نحشم ساعة لنتعرى وما عاد يوجعني شديد الضر وتسوت فيا داخلي والبرة وتسوت عندي التارشة والدر تكدرت وتكدرت كرة وكرة وطابت اجنابي من حبال الكر انا عثرت واخذاني الزمان بغرة مخي في زماني هدني وغدر وقدي يوفى كيلة من الهم حملني حمالة ثقيلة اللي طاح ما يلقاش حد يشيله انا طحت وتجرعت طعم المرة تعودت نشرب من غدير المر كيف طحت ولا بتاليات زمان مالا ولا عاد اسمي في الاخبار يذكار حتى اولادي كادهم جياني بعدت على جيانهم لوكار يا لطيف ونيدرسهم هم نظر عياني وعالجالهم ياما حملت ضرار وعالجالهم زوجت العزيز الداني وعالجالهم عانيت من الاكدار ففراقهم من بيت نومي هاني ومن وحشهم كبدي غدت غبار وبروسهم نحلف شديد ايماني هم مثيل النور في الابصار منين كنت كانوا ورد في بستاني واليوم دهري بالمضر جار لحد منهم هم وتلقاني ولحد منهم كان لي عبار يا خالقي ترعيلة مسكين سالم راح ضاعد ليلة اللي طاح ما يلقاش حد يشيله يا صاحبي اي يا صاحبي تلفت في العنوان اي ما دمت قادم من البرور وتجوب اي ممنوع تطلع اول الدرجات اي الدار موشي دارنا وما دام وزنك عندهم مقلوب أي. عيد ثبت اللهجات اخيار موش خيارنا وما دمت ضايع بين زوز دروب بين الحياة ومات ثبت طريق مسارنا وما دمت نسبة خاطية المنسوب ليش نسلو على الكان الفرق واضح بين يا صاحبي تلفت في العنوان ما دمت قادم جاي من الابعاد طريقك يكون اشواك كل تعب وخوف باسم الغرورة تقول ولد بلاد وبالخافية مدراك وجب التأمل شوف ناس غلطوا منه سألنا الشاد نصب الطريق اشواك القبلك بلا علوف بلا عايدة العايدة سعاد ثبت على الألوان في المشي والجيان يا صاحبي تلفت في العنوان ظنيت فيك الخير طول العمر نحساب حبك ذخر كافتني بطول الجفاء والغدر. لا عليك يا لطيف، ظنيت ديما معاك نلقى الحل، وظنيت روحي فيه هواك نعيش، وحذاك ما نقعد مريض نعل، بلغلاك حتى دواي ما يبريش، لكن خسارة زد الطيني بل، ورميتني وين الدواء ما يجيش، ورضيت لي بعد الغلان الدل، وقصيت من منبت جناحي الريش، وسقيتني من كيس غدرك خل، مرار زي الدهر ما يرويش، أحيت نبل الغدر بيدك رشقت شقني في الصدر، وظنيت فيك الخير طول العمر. ما دمت قادم من وسيع البر أي. لازم تكون وكيد وقاري الحياة بدروسها يا صاحبي، الأسفار فيها خطر ساعات في المفيد وساعات تحمى طقوسها، لو كان حسيت المناخ مطر يقلدوا تقليد وهي غيثها في فلوسها، المر لا عقب يجيب المر، وفلان جاب فلان طالع طريق أمان، ويا صاحبي تلفت في العنوان. تنقول لك أسمع كلامي مليح، ما عاد فيا باش نجري وراك، عشاوتك في وين تبغي ميح، وعشاوتك خير طريق أخطاك، أنا وقفت عندي كيف كيف الريح، لعاد ريح يهزني مهواك نحلف يميني والقسم صحيح، لعاد ما يصب في مجراك، لو كان تبدأ الغدر البدر نخير ظلام الليل ليا ستر، وما نظن فيك الخير طول العمر. ما دمت قادم جاي بشهادات وملاف فيها اوراق عليها رسمت امال، وما دمت ناوي تطلع الدرجات حاذر من العياق واحرص في راس المال، وما دمت ليك طموح وطموحات افهم على الارماق لا تضيع في الادغال، والدغل اخشى الدغل والغابات، اغصان فوق اغصان ووحوش ليها سنان، يا صاحبي تلفت في العنوان. تنقول لك مازال فيا قلم، ومازال عندي جناح به نطير، ومازال جسمي في النكايد صلب، ومازال عندي فكر للتدبير، انت تعرفه سالم يهز الكرب، والموت عندي من مذلة خير، لن رافقك لن سير نفس الدرب، طريق السلامة وين تبغي سير، اني ما عدني من تبر، والتبر مهما طال رد ما تبر، وما نظن فيك الخير طول العمر. الله يعطيك الصحة يا أمسالم، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة يا أمسالم. نظن شبعناكم بالشعر، درتوا فينا حالة، نحسوا عمكم مسالي قال درتوا فينا حالة، يميل في راسه. فما يا تقنيين، فما المجوش هز جوائزهم مش نعملوا لهم به، أي إذا كان جي حد سجدوه خلنا نروح، شو وقت كم تحس عندك شكون جي؟ هاي تفضل وي كلمة كلمة هاي تفضل وي، خليهم يدخلوا خليهم يدخلوا، نعطوا خليهم يدخلوا نعطوا جوائز. عليكم السلام، هش هاي مني بنتي ما تخافيش، واري ما تخافيش بنتي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام، خش منا خش منا، ها راو لي عذ كان هذا، احنا ما نعذوش هذا قال لك يا عذ المستمعين ابو خيان خلو جوائز باش منا الجائزه بتاعه. اسمي قمر عبد السلام. قمر عبد السلام، هاي قمر عندك شيخ بطاقه تعريف؟ وهذه عبد السلام. سلام بس حالك ولدي لاباس عليك بابا عايش، مرحبا بكم، يعطيك الصحه. صفر 488 صفر 488 22 68 62 62. هو مني الأخرى قلتي؟ زي ما شمخت من خلف العلالي وعانق جريد عنان السمين، وزي ما التلامع نجوم الليالي والبدر يسحر بنور ضوي، كون يا وليدي أفهم وليدي قصد الحكاية، حلل رموز المعاني الكثيرة، كاتب قصيدي مثيل المراية يعكس العقلك معاني غزيرة، وادخل بفهمك العمق النوايا وازي الشعر من لبر من حريرة، انت قريت وما هي القراية تفتح وتجلي انوار البصيرة، بحجر المكارم شيد سرايا قلب حسابك على كل شيرة، واسأل وحانك امال الدراية كل بر خش بخبرة خبيرة، احسب تمهل قبل البداية، شوف الصغيرة قبل الكبير، وياك ترغب وصول النهاية، أصبر طيب سبول المطيرة ودي صبر دير سمر وقت تحط البلاية وكل عبد عند الدنيا صغيرة زي ناس عاشت عرايا وحفايا ولا حد كدر صفاوة ضمير. واطلب وليدي كريم العطايا ربك يجبر عظام الكسيرة يرزق ويعطي برغم الخطايا ولا غير ربك تنعم بخيره. ودير عقل وانظر كل الزوايا يفرز عظيم البليل من حقيرة وتبع وليدي سطور الوصايا والحر يشرب صافي غزيرة. نحبك وليدي سبايا بهنايا ومش عيب مش عيب كان طلبة الحنين خوفي التفرع عليك الثنايا نسأل نقول تود الغدي زي ما شمخ من خلف العلامة. خايف زمانك الطولك نيابة وصغرك يهزك لشور الخطأ وخايف تذوق الحرام وشرابه ونفسك تسيغه عقب الضمان وخايف تظن الدويلة بخيابة تفاتل تفارق تخش الخلاص وخايف تعافي الوطن وترابه وترضى قدا غيرنا بالشقاء وخايف تتبع الوهم وسرابه تكمش حصل كامل الهواء وخايف تضيع العمرك شبابه وتفيق تلقى ربيعك مضاء زي عبد خش الخلل في حسابه مغلوط جملة مشي في الفضاء وخايف على العين ترقى ضبابه اتقي عليك السمين والوطاء وخايف والخوف تفتح لله بابه تزطل وتنسى العمل والصلاة وخايف توالف بعيش الرطابة وتعتاد نفسك حياة الرخاء وخايف على الطفل يحدف كتابه في يد المعلم يلوي العصا وخايف تقلع البيتك اطنابة نظريح تلقل طريح العراء وخايف على العقل يذهب صوابة يفعل عايز. رجعنا لكم في الاسماء باش ندعوكم لان ما يبقاش وقت. وزعنا تقريب 13 كرني تاع نتاع مانيش ما ندوروا وين عندي كرني ما جاش مولاه باش نبعثوه باش نبعثوه. يعني ام سالم من حقنا باش نشاركوا ولا لا؟ لا ما عندكش ما يجيش هكا تو انت ترى لك زي النخله الطويله تحدف بي الله غالب قول هو طويل بطبيعته استاذنت باش نعطو كرني لعصفور الحصة الأزهر اللي ظل يجي معانا قبل أي. أنا بثولة كرني يهزوه لواحد منكم يوصلوا له أنا بالعكس يسالب راوك يفرحوا المستمعين ونشوفوهم الفرحة على وجوههم جو يستقبلوا وياخذوا الجوائز بتاعهم حاجة ممتازة جدا. هو واحد من المستمعين أخوي أي. أتبقى زوز أسئلة ما جاوبش عليهم شيء بيني وبينك لا رات عيني ولا رات عينك ولا هو جاوب عليه جاوب عليه واللي غنى حلالي ويا الغناء الاختتاية صلح الله يهديك حلالي ويا حلالي ويا غني فيها زهيرة سالم ويا خيل سالم باش روحتولي يلاحتو كان في حاجة يلاحتو كان ما يزعجني الله يهديك سالم مستمعين ملتقي بكم السبت الجاي إن شاء الله نهار السبت الأخوين اللي عندهم كتب ولا عندهم مصحف يتصلوا بينا هسه الصباح يلقوهم عندي ان شاء الله نقول لكم الى اللقاء نخليكم مع اخوكم تفضل صالح اي نحب نعزي ذر خويا في خلتهم زاد اما من نوبيه فلفول اللي توفت في تونس الله يرحمه نحب نعظم لهم لجر ذر خويا ونحب نعظم لجر الكل اللي توفوا في قبلي النهريه والامنيه اللي توفى في حدث المرور بس خير ما تنساش تتصلنا بعلي بحشاد من من من من تشير ما هي هذه الطريقة قابس في بازمة ليماكس ليماكس ليماكس حاول جيبونا لحد جين عنده صوت جميل جدا إن شاء الله وصل لك كلمة الأخيرة نحيي مستمعين نفزاوة راديو نفزاوة كله لطار الفني والتقني وسي فهمي كل ونحب نعزي كل من توفى في نفزاوة كاملة بدون استثناء الأمني والغير أمني كل نحب نعزيهم وكل من مريض ربي يشفيه إن شاء الله ونتمنى شفاء البنت أختي نازيها وإن شاء الله نفزاوة ديما سالمة إن شاء الله من المخاطر يا رب وكون حي نفزاوة كاملة ونعظم لجل كل من توفى واني كيفكم نحيي كل المستمعين ونرحموا على التوفى ونقول ربي يشفي المجاريع ونقول لكم صراحة مازال عندك مضيف انت لا نقول لكم الى اللقاء الاسبوع الجاي ان شاء الله مع مسلم توتي في ناس زمان وفي صفحات تاريخية نعدكم برنامج جديد ان شاء الله في البرمجة الجاية اسمه غناية وحكاية ان شاء الله نتوفقوا باش نحضروه في المناسبة الجاية غناية وحكاية غناية وحكاية ان شاء الله باش نضيفوه لبرامجنا نحيوا اخونا علي العبيدي ونستدعوه حصة من الحصص كي شرفنا يجيب أحلانا إن شاء الله يعني برشا ما طلش علينا خلاص أخونا محمد الوحيشي الأسبوع الجاي باش نتصلوا به ولو بالهاتف يعني اذا كان بيش تصلوا بي بالهاتف فكروني ان شاء الله تصلوا بي بالهاتف خاصه فما برشا طلبوا قصايده وطلبوه. نقول لكم الى اللقاء، صباح الخير، نشكرك.